السلام عليكم، اهلا وسهلا سيداتي سادتي. انظر في السفاري، قررنا سفاري. انا وزياد لفتره طويله قاعدين نحاول ندور استوديو، بعدين قلنا ليش ندور استوديو عندنا نروح افريقيا يا سلام في السفاري، في السفانه نفسها بالضبط. فشلنا الطاوله، شلنا المايكات، جبنا ستاندات، جبنا السفاري نفسه، زرناها من بودكاست مروح. كله زارفينه ايه الا المايك طبعا. بس في النهايه اهم شيء اللي يخلي البودكاست حلو هو وجودي، وجودكم وفقط. شوف انا ما اقول لكم نظام الستاندات ماني متعود عليه، ولا انا لسه قاعد انا ماني فاهم الحين لما نيجي اكلم زياد لازم ايوه ولا اشيله معايا، بس المايك بالضبط يعني زياد ايش الفان بس عشان هذا ترفع عشان الثيم حق السجل الجديد. ايوه عشان احد يقول بس اول حلقه لا تتعود يا سلام، عشان يقول احد يا اخي تعال جايبين استوديو. ايوه بعدين مو استوديو، سفاري احنا يا غبي. صح يعني مسافرنا سفاري، فهذا عشان فقط اول يوم ايوه. الان نرجع نظام من الان نقول لكم انا وزياد قاعدين ناخذ حاليا لف على العالم، فقولوا لنا الحلقه جايه فين تبغون أيوه. نصورها. اكثر واحد ياخذ لايكات هنختار، وخليك أيوه. كرياتيف ايوه الحين كل الكومنتات ايوه خليك كرياتيف اكثر. انت قلت ايش اعطي مطرش كوكب زمرده، بس نائل سبقنا ايوه نائل سبقنا كوكب زمرده خلاص، هو يعني خسر تحدي على راسه اخذ. قل لهم شاهد تركي حقك ذا ايه رحنا اليوم ممكن حلقه، شوف مستوى الحلقه يعتمد على الشاهي، دائما نقول الشاهي اليوم لك عليه. دورنا لقينا محل شاهي تركي، جينا للرجال يبغى ايش الشاهي التركي ما ادري اسهل ذا، رحنا كان في غبار طعم اي كان محروق ايه ناشن الشاهي تركي، قال ما ادري اسهل خوي هذا اشر على واحد كورطه، جينا الولد قال يبغى ايش الشاهي التركي، قال ما ادري اسهل المعلم ما ادري الشاهي التركي عزيز ايش في طعمه، يعني في نعناع ما ادري طعمه في نعناع ما ادري طعمه فيه نعناع يا بس نعناع بس والله ما عاد اسهل خلاص ابغى ذوقه خلاص هات تكتيك منهم، لانه لو قالوا لك طعمه مغبر ما راح تشتري، فيقول لك ما ادري في نهايه ترى طعمه مو مغبر اصلا. متى اول ما اشترينا اخذنا ده قال الولد اسمع يبغى لك تزود سكر حط سكر مره كثير. نال انت ما شربت بسكر كيف طعمه؟ يقول اعشاب طبيعي هو يقول كويس هو يقول شاف اللي تسفل قال يقول لك برسيم كرينسك الضوء الاخضر اقدر اقول والله انه اعشاب طبيعيه لذيذ. برسيم ولا اعشاب تنأكل برسيم هذا حق هذا. فتقييمي له 0/10. لا مو صفر، نعم 2. وانت تسوي عندك سلسله شاي والله سيء مره بالضبط. الله يكرمك كانه في كمون يا عمي، يلا كانه محروق، كان عارفه كانك حركت لي شاي كمان صبيته. مشكلة رحت عنده حسيت نفسي غبي، قلت له أبغى براد، قال لي براد حبيبي إحنا هاي كلاس هنا نبيع كاسات بس. قال له ثلاجة، قلت له ثلاجة إيش يبغى شيء قال لي لا تقول عندنا. جك ما عندنا قلت جك في البداية سمعته كذا ما أدري إيش قلت، دخل يقول لك أعطني جك نسيت إيش قال. بعدين قال لي قلت له طيب في أحجام، قال لي لا حجم واحد، قلت أوكي حجم واحد بس كاسة واحدة أوكي، قلت له مو مشكلة. في نعناع، قال لي ما في نعناع، قلت له إيش في، قال لي بس شاهي تركي. كيف غريب انه في محل كامل يبيع شاهي تركي بس. والله الثيم مو تركي اصلا ولا شيء، ها الثيم ما كان تركي الا كان والله اي الصخره تركي، بس انه غريب لانه انت لما انت بتبيع محل شاهي مفروض اقل حاجه تبيع الاشياء اللي الناس تحبها اللي هو نعناع وكرك، من انت بتكسب فلوس؟ لا بس انت قاعد مختص، انت قاعد تحاول تحل الحل حقه شكله خلى دي تكون يمديك تكون مختص بالشاهي التركي وتبيع اشياء ثانيه تبيع الخيارات الاخرى. ماني فاهم شخصنا احنا مع المحل لانه كان الخيار الوحيد لانه اي بالضبط، لانه ما كان في اللي هو أيوه. محل شاهي وانا احب الشاهي فالمفروض يبيع كل الانواع، يعني اقل حاجه اقل شيء شاهي عادي سويتش زوير ما ادري حزن انا هذا يعني ترى تحلطم هذا انت تحسها تافهه، لكن لا عزيزي لو سمحت هذا اهم البودكاست نفسه ولا طبعا بسم الله ايوه تجين سمعت صوت الفيل شوفوا عدى شوفوا هي في البداية حتبان شاشة خضراء ولا حتبان سفارة على طول؟ احنا في السفارة ايش قاعد تقول شاشة؟ معلش شاشة خضراء ايش كنت؟ معلش انا نسيت اصلا. طيب زياد شوف بما ان اليوم احنا قاعدين نحاول نلتزم بجدول اسبوعي فطبيعي ما يكون في مواضيع كثير، ايش قاعد تعضل؟ أنا قاعدين نحاول نلتزم بجدول أسبوعي فطبيعي ما يكون عندنا مثل مواضيع كثير. فأول موضوع لازم نتكلم عنه إنه أنت خلصت اختباراتك. اللهم لك الحمد، تقدر تبارك لي الآن مبروك. تكتب ألف مبروك يا مهندس كيميائي يا عظيم يا سنشيرو، تقدر تكتب تحت ألف مبروك يا هايزنبرغ عادي اسمح لك إيه. روح. كيف الشعور السلفيش؟ والله اسطوري اسطوري. اول انا ايش قلت؟ اول خمس ساعات انا قلت للناس الشعور يحمس ويخوف في نفس الوقت. الشعور اسطوري. اول خمس ساعات رحت كذا اكلنا مندي وكونز جلست. بعد ما اخذت مندي كذا خلاص شبعت. فتفك ايش الحين نوت اي نوت ايش اسوي الحين؟ فهذا الخوف كان. طب ايش بتسوي؟ كيف شغل طحن شحن بلا طحن ما ادري شو ومقالي وتحديات طفران تفجير بكجات برضه لا تنسى طبعا كله. بس قبل ما اروح رحت بصور قلت لك الواقع الشهيره واقع 38 ايوه. رحت المكان الجميل هذاك سبحان الله. اول ما دخلت توني قاعد اصور عندي السناب كمان توني قاعد اصور كذا تو اصور المكان الأسطورة ذاك تعرف انت لا تقول خلاص قاعد تحرق القصة. المهم دقيقة احنا ما يمدينا نقول القصة الآن لأنه زياد للأ ما أخذ الوثيقة. احنا لازم ناخذ الوثيقة عشان خلاص المهم نفاجئ يعني نتحرر تمام. يس بس متى حتاخذ الوثيقة؟ باقي تتأخر شوية شهرين كذا يعني لما تاخذ وثيقة حتحط لكم هيك وثيقة كذا لا تحطها تسفل في الجامعة على طول. سأل ذاك اليوم لما أول ما أخذت الوثيقة كان يتكلم واحد معايا في الإدارة وقلت له إنه أقدر أسفل في الجامعة قال لي ويمديك هذا فخ والله كذا قال لي والله قلت من جد يعني اقدر الحين هو كان يعرف ان عندي قناه قلت له يعني يمديني مثلا اقول مواقف اللي صارت قال لي عادي يمديك قلت له الجامعه ما عندها يصلح ان تاخذ الشهاده قال لي لا بعدين على طول رحت بحثت عنها لقيت اللي يمديهم يسحبوه منها الشهاده اي انا احس اللي يتكلم كل واحد حيسحبوه على طول ايوه في احد سالني قال عطنا نصايح الله لان النصايح كلها مربوطه بقصص ما يمديني اقولها لا شوف اهم شيء في الجامعه تجربتي الشخصيه اهم شيء في الجامعه لازم يكون عندك معارف. المعارف بيكروك في الجامعة. أنا دائما أقول ذلك بيكروك واجبات بتجيك جداول اختبارات سابقة بتجيك جداول تزبيط كل شيء حياتك بتصير وهم شيء يجيب معدل عالي في أول سنة. لا طلعت ما تفرق بحثت عنها ليه ما تفرق طلعت في البداية أنا كنت أحسب أنها مرتبطة ببعض أنه أول سنة تجيب أكبر معدل بعدين المعدل ما عاد ينقص كثير بس لا طلع كل سنة مهمة كل سنة نفس أول يس سنة بس بالضبط. أنت لو تخيل أنك أول سنة نفترض أول سنة ما خبصت فيها لو أول سنة خبصت فيها أنت وصلت بدأت من ستيج 2 لا لا لو أول سنة خبصت فيها وثاني سنة بدعت فيها نفس لو أنه أول سنة بدعت فيها وثاني سنة خبصت فيها نفس السيناريو لا بس يعني سيناريو نفسي أيوه نفسي ممكن أنت عالي عندي مجال أنقص فيه فهمت تسدد وتقارب عكس لما خصوصا أنه أول سنة تكون دام في الغالب تكون أسهل يس من سنوات التخصص فحاول تضمن أول سنة فهذا الحمد لله أكثر شيء فادني والباقي أنت عاد تستكشف يا حبي حتشوف يمر عليك عندي سؤال مهم هذا سؤال مجهري انت ايوه اخي مجنون الربط كيف ممكن كيف ايوه شوف تابع هذا شوف تعال سوف تودي ما تشوف اي جاي بالعيد ترى اي جاي بالعيد اودا ايوه كيف ممكن تجيب كيف تتعرف مع الناس في الجامعه اقسم بالله اني قعدت اول جامعه في جوال دق يا نائل ازعجتني يا نائل هنا تركيز هذه بيئة عمل إبداعية ما نبغى جوالات استوديونا القديم ما كان أحد يخش لكن يلا استغفر الله العظيم المهم يكمل قعدت أول سنة والله جامعة متوحد ما عندي أصدقاء حرفيا أخلص من كلاسات وأروح جامعة على طول أروح جامعة أروح البيت كنت أعرفك أنت وليال الباقين لأنه من ثانوية بس كأصدقاء جامعة والله صعب طعمه مرة خياس لدرجة إني ما سمعت ليش يقول تدوبك والله أخذت شفطة هل مكمل معلش نائل كمان شتت فقاعد تتعرف كيف حتتعرف بالمصلحه والله اذا هم عند لك عندهم مصلحه لا ايش قاعد اقول اذا لك هم اذا هم عندهم لك مصلحه هيجوك تتعرف فهمت يعني واحد انت دافور عندك مرخصاتك السنه الماضيه هي خلاص يصير يجوك الناس فهمت او انك كذا كاي شويتين ممكن يجوك انك كاي شويتين انا نصيحتي لك افضل شيء جربته كان شيء غير منطقي وكل الناس قالوا لي لا تسويه بس اني سويته وضبط بشكل غريب اي احد يطلب منك اي شيء اعطيه لا تقول لا والله انا تعبت والله ما اعطيه هذا تعب لا اعطيه صدقني ما راح تتصور ذا الشيء بس لما تقعد تساعد الناس حتى لو انك تعبت وحطيت جهدك كله في الواجب اعطيه شخص قول له غير شويه الدكتور صدقني الانسان هذا يوم من الايام حيفزع لك كذا من حيث لا تحتسب حيعطيك واجب حيعطيك اختبار حيعطيك شيء فش يسمونها ترى جايبين لك سان عشان تحطه عادي يدوق بس انا لو طلعت كذا ترى ما يلقط الصوت أوكي. فالحين انت حيسفلون فيك بس ما حيسفلون فيك طيب انا انا عشان امسكه بس نال من جد نال كيف كذا يعني الحين لو خليت الستاند كذا وقعدت تتكلم كذا الصوت ما حيلقط شيله معك كذا كذا بس كذا متعب مره. ايه خلي كذا يا ابوي اكمل هرجه ما عليك خلاص. كيف يعني كذا يا عمي خليه زي انا جايك بزاويه انا جايك بزاويه. ايه المهم كمل صادق والله 90% من الاختبارات ومن هذا تيجي من ليله اختبار قبله بشوي من المعارف هذا. ايه ارسل لك امسك تجميع قديم هو عنده ولقاه عند واحد جابه من ثالث خامس واحد واجي ما تعرف تحله. إيه. هو حيجيب لك هو تلاقيه فاشل ترى بس انه يعرف ناس. ايه صح, صح صح والله. انا اقول لك ايش كنت اسوي, هذه قصه حقيقيه كانها فيلم بس ترو ستوري. كانوا الطلاب كثير يرسلوا لي واجبات حقت سنوات قديمه عشان احلها وارسل لهم هي. ايوه فلانهم ما كان له نفس ما كان لهم نفس يحلوه او ما كانوا يقدرون يحلوها فخلاص نرسلها لمحمد, محمد يحلها ويرسل لنا. كانوا دائما يرسلوا لي هي حلها ونروح الاختبار وتيجي نفسها كل كذا الاخر سنه خلصتها كامله بس حلو واجبات توصلني وتيجي نفسها الاختبار. حلو واجبات توصلني تيجي نفسها في الاختبار بس. شو تسوي تخصص سهلير؟ والله العظيم كنت يعني من كثر ما خلص الاختبار بسرعه خاف الدكتور يشك فيه اللي كيف حله بسرعه مره يكون مو ما يدري ما يدري انه متسرب في الواجب. افتكر واحد من الاختبارات في اخر سنه واحد من الطلاب اللي رسلت له الاختبار قاعدات في النفسي الحين ما ادري عادي عادي عادي كلها هذه دروس كلها كيس كولا بس عشان الكونتنت طبعا ولا شيء لا متوقع كنا ننجلد اختبار ما تشوفه في حياتك. خلصت اختبار وباقي ما خلص نص الوقت ومن الطفش صرت اسولف مع اللي قدامي والدكتور انتبه يحسبني غشاشين. ايوه فاهم القهر اللي فيه اللي والله ما غشيت الاول. فكان الوضع زي كذا كله اخر سنه يعني تتفق انه اخر سنه سنه مو اخر سنه اخر ترم. اخر سنه كانت اسهل سنه لا اخر ترم لا ما كان سهل لانه كان ثلاثه ترام كان مره ضغط. انا اخر ترم هذا اللي انا فيه كان ضغط ضغط ضغط مو طبيعي. الدكاتره كانوا مو متعودين نظام ثلاثه الترام. هذا احلى ترم في احلى ترم اخذته من ايام التحضيري يعني. اوكي اذا انت اتوقع في ناس كثير ما يتابعون شفت معك الترم الاول الماضي او ماي جاد انت كنت اخر ترم انت وانا كنت اول ترم. ايوه وال كان صعب مره لانه زبال. كثير اللي مو عايشين في السعوديه ولا في بريطانيا اظن لندن مدري بريطانيا كمان ثلاثه ترام. اغلب الدول في العالم يدرسون ترمين, السعوديه حوالي ثلاثه ترام ونفس المواد حقت الترمين. أيوه. فتاخذ نفس الماده العلميه بنفس الواجبات نفس كل شيء بس فتره اقصر. فالدكاتره مره كذا شروك مره زي كذا في الاخر اخر اسبوع واخر اسبوعين ما حتقدر تنفس. أيوه. ابن امك ابن امك اختبارات لا نهايه واجبات بروجكتات برزنتيشن كل شيء الدكاتره حيتذكروه يرمون هو يرمون لك وجهك فحتنضغط ضغط مو طبيعي. والمشكله الاختبارات ان هي بتكون على طول بعد الضغط هذا كله فما يمديك تستعد لها. كان كابوس كابوس والله كان. بس كانت اختبارات توصلني فما كنت شيء لهم اختبارات. انا كان يوصلني ولا شيء بس كانت كانت الترم هذا الاخير كان يو يا رب اسطوري اسطوري دم دم دم دم دوام بس دوام جامعه. ايه مان ايه يمكن هذا هو السبب اللي خلاه مره سهل انك كنت تعودت مره على ضغط الدوام الحق دوام مع جامعه. ايه فلما شلت هذا حسيت انه هذا مره خفيف يمكن هو ترى صعب على بعض الناس لانك كانك شفت لي لما تضارب مع قاره. اي لما شال الاثقال لما شال نفس الشيء فاهم قاره ما يزال عدو قوي بس لما شلت الاثقال صار تحررت بالضبط. جبت كم انليشت فهمت انليشت هذا اللي صار. اي بس لأ... يعني حنسوي حلقه ثانيه ان شاء الله على الجامعه بس ناخذ لا ما حنسوي الا اللي حناخذ ما نسوي ما ناخذ حنسوي الا حنسوي انت باقي ما اخذت شهادتك هذا اقول لك لما ناخذ وثيقه ناخذ وثيقه حنسوي 100% والله ما اعرف انا لازم اكلم محامي الصراحه عشان اتاكد لانه محامي تواصل معي في خريجين محامين الحين تواصل معي لا لا محامي يفتي لك على طول المنهج الله اجي احنا قاعد زي كيف تيم المنهج على طول لا لا وصل قد من حرفيا واحد وصل قد من قول لي لا لا ما عليك مره طيب والله وقتها في دكاتره كثير والله حرام حقا للحق اغلب الدكاتره الدرسوني كانوا كويسين 99% كانوا كويسين مو 99 كثير 99 بس كثير خلاص قلنا اغلب وخلاص الحمد لله ان حلقتنا الحمد لله الحلقه اللي صورناها هذيك عن الجامعه الحادثه الحمد لله اللي صورنا ما طلعنا صورنا بعدين ما طلع اوه ذا غسلنا الدكاتره غسل الحمد لله ساعه قفل الحمد لله ما طلعت مسجل اول مره خطا من محمد يطلع محمود مين هذا شو قاعد يطلع خطا محمود ايش هذا نصور في استوديو واحد يدخل حمام يخرج انت قاعد تسوي بريك للفورث وول كل شوي بس هو اغلب بس اغلب هم زي كذا يكون في مشاركات دائما فقلنا نسويها يعني اننا احنا عندنا مونيتير مشغال ومصيبه الحين اخر فيديو سفروا فينا التسفيل عشان الفوكس ما كان مزبوط الحين لو الفوكس كان مخبص الناس حتسبك انت هذا شيء بيريحنا نوزيات كثير. هذه مرة شوف جاي شيك على الفوكس على طول. فمن الآن وصاعدا أي مشكلة تصير صوت صورة لوكيشن ما عجبكم مواضيع شخصيات ذبات أي شيء على طول سفل بنا أنا وزياد مجرد من الآن نحط لكم حسابي تحت النص. أنت شيك أنا من الحين فخذوا راحتكم في التسفيل بس بأدب يعني. شوي ما كده خلصنا من موضوع الجامعة الجيد. طب أوكي إيش خطتك الحين؟ إن شاء الله يوتيوب بإذن الله. ايش بك تضحك؟ عشان زمان تقول كذا يا اخي والله من جد مضغوط تركيزك حيكون في اليوتيوب. ايش اول فيديو؟ خلاص يا عمي لن نمشي استدرجك عشان تسوي كوميتمنت خلاص تعلق فيه. يو تبادل اللغه طبعا نتكلم عن التبادل اللغوي مره ثانيه ولا خلاص؟ لا لا ما هو واضح خلاص. في واحد الظاهر سوى فيديو عن التبادل اللغوي وقاعد يسفل فيه وبعدين جاني كذا موجه جديده ما ادري ما يمكن ما وصلك شيء زيتني موجه جديده عنه ليش تستخدم اللغه الانجليزيه. والله اي والله انا ما جاني ما حتى ما تشوفه في التالي. قاعد اقول للناس انت تحسبوني فرحان يعني اني استخدم مصطلحات انجليزيه بس انا لاحظت ان صرنا نقلل منها نحاول يس يعني نحاول بس قاعدين نعاني يعني الا بالمره ايوه مره ترميها عقلك بيحط لك كلمه انجليزي تقعد لا ما بقولها لا بفكر في ايش خلاص انقطع حبل افكارك الحين ايش تسوي ايش قال. المهم هي زي المرض والله يشفي الله يشفيك يا اخي يا مريض يا مختل. لا من جد اتوقع التبادل اللغوي الناس الوحيدين اللي ممكن ينتقدون التبادل اللغوي هو الناس اللي ممكن ما واجهوا اللغه الانجليزيه كثير لانه اتوقع لا أو, أو, او او ما شاء الله استهلاكهم للمحتوى العربي اكثر. لا ما له دخل الا لا لا لانه الحين اشرح لك انا اشرح لك ما له دخل المحتوى في الحياه اتكلم يعني يس يس حتى في الحياه احنا اوكي محتوى قصدك مو يا كاستهلاكه للشيء اللي يسويه انت قلت نفس الشيء اللي انا قلت ايش انا قلت انه ما واجه لغه انجليزيه كثير انت قلت واجه عربي يواجه لغه انجليزيه كثير فهمت يعني في ناس ما شاء الله متمكنين باللغه العربيه يواجه لغه انجليزيه كثير لكنه متمكن من مفردات كثير ولغويا كثير في اللغه العربيه هو يمارس اغلب حياته باللغه العربيه لكنه متمكن لا لا انا اقصد اللي نص حياته انجليزي ايوه هذا تصير صعبه معه يعني احس قاعد اعيد نفس كلامي بس حقول اخر مره لما تكون تروح جامعة تتكلم مع دكاترة انجليزي منهجه كلها بالانجليزي ترجع شو اسمه الاختبارات حقتك كل حياتك حرفيا بالانجليزي ترجع من البيت غالبا تتفرج فيلم بالانجليزي تتفرج يمكن مقطعين بالانجليزي صح في عربي في حياتك بس طبيعي جدا انه عقلك حيبدا يدخل اللغة الانجليزية ويدخل مصطلحات في عقلك بشكل لا ارادي فمرات لما تتكلم عقلك يحط كلمة انجليزية فما ينديك صعب جدا انك تتفاداها وتقعد تدور المصطلح العربي فايس خلاص اقول المصطلح الانجليزي عشان حبل افكاري ما ينقطع اقعد اتكلم فايس هو مش يتحكم فيه بس والله يا سلام عليك بس والله كيف حالك يا زياد اخبارك كيف الاجواء الفريقيه اليوم حر اليوم ها هنحلب ذي الفكره والله طحنا في منجم ذهب ولا عند ابو رجعك للنهايه قلت بودكاست يسويها لا ولا انا original يصورون في اماكن original فكره قصدي اصليه عشان انا بعد اللغوي فكره اصليه original content yes original content بالعربي ما لها معنى محتوى اصلي محتوى غير تقليدي طويله يا عمي original content يا عمي خلاص يا عمي مشيها يا عمي خلاص مشينا في اللي بعده طب quality content ايش بالعربي محتوى جيد او محتوى لا ممتاز لا ايش محتوى لا quality content جوده quality جوده يعني محتوى ذا جوده ممتازه محتوى ذا جودة ممتازة رائعة لا بس احنا عندنا محتوى ذا جودة ممتازة كنت بقول لك انه ذا جودة يعني جودة ممتازة بذكرنا لا في جودة سيئة انا داعش اليوم كواليتي كونتنت بالعربي كيف تقولها كلمتين لازم تكون جيد بكواليتي جيد محتوى ممتاز إيه محتاج تقول جودة الخاص هو الممتاز يدل على الجودة إيه بس شوف اللغة العربية كيف يا أخي أنت يا المنبطح لا لا لا لا بس في بعضها الفريز يعني محتوى ممتاز مهي فريز مشهورة زي كواليتي كونتنت تقول محتوى رائع تعطيك يا وصف يا غبي قصدي ايش مكان ضعت ترى ما ادري ايش قاعد تقول انت. اقصد كلمه كواليتي كونتنت عند الاجانب مشهوره كميم كاستخدام، فلما احد يقول كواليتي كونتنت خلاص تعرف انه يستهبل. اي انك كاي تقول محتوى ممتاز، محتوى ممتاز كانك استوردت نكته فاهم وعرفتها بالضبط تطلع سامع مره صح. اللي تقوله يا محمد اللي تقوله ما تشوف جد والله. لا والله اتفق معك ايش كذا لا صح ما عجبني كلامك مره والله اتفق معك. على سالفه الانجليزي اللي تحول لعرب شراك فيلم الهامور حاعل. اوه والله يا شباب ما ادري مش ربط ليش بس هامور حاعل افضل فيلم سعودي انتج هذا. يعني انا اقول لك ايه بصريح العباره، وهنا انا بجيب تصريح كمان خطير بس خلينا نخلص. لا تحكم من البوستر، لا تحكم من اعلان، كلها زباله والله كلها زباله. بس شوف الفيلم عجبني الاعلان والله. لا ما عجبني كلها زباله. شوف الفيلم قصدي، فيلم مره ممتاز يعني فيه له عيوب بس القصه مع سير الاحداث مع مع الختام يعني كمجمل فيلم تستمتع مره تستمتع، فكانت تجربه مره ممتازه. اتفق والله. اي اتفق اي والله. فيلم شوف لو بتكلم عن الفيلم الهامور حاعين، اكثر شيء عجبني انه ماخذوا قصه حقيقيه واخذوا، وهذا شيء مو مره سهل تسوي انك تاخذ قصه حقيقيه وتقدم. وين ناخذ اكتشفنا قديش عندنا مليون الف قصه حقيقيه رهيبه، وقدموها بشكل مره حلو، شكل رهيب مره. قدروا يدخلوا النكت اي اخذوا كذا حقت قصه حقيقيه وفيها دراما وفيها احداث، بس كان في نكت كثيره حاطينها وضحك. يمكن اكثر شيء قاعد يضايقني الصراحه في الاعمال الخليجيه الفتره اللي فاتت انه اغلب الممثلين اللي قاعدين يجون قاعدين يقدمون نفس الادوار حقتهم نفس الشخصيات. بس البطل الرئيسي كان ممتاز جدا، هو جديد يا جديد وكان ممتاز. مثلا اسماعيل حسن ايوه اسماعيل حسن قاعد كل عمل اشوفه هو نفس الشخصيه بس يا يغير سريحه شعره. بس خويهم حق الجوالات كان برضو وجه جديد شوي، مع انه انا عارف انه قديم في يمثل، كان مثل في رشاش هو كان فنان بس ما اعتقد انه برز في الفيلم. يعني تقدر تشوف فيه الملامح في بداية الفيلم، عطوه دور شوي في بداية الفيلم بعدين مشوه. ايوه اللي مرة البطل كان كويس عنده امكانيات، ما اتوقع هذا افضل اداء له للان. ايوه كأول فيلم بس كأول فيلم يعتبر ممتاز. ايوه كأول فيلم بس اتوقع انه ممكن في المستقبل يبدع اكثر من كذا، بس كأوفرول الفيلم مرة عجبني. يس اخذ كذا اخذ نهج ذا وولف اوف وول ستريت الفيلم حتى نهجه بالحرف، يعني حتى مع المخدرات مع البنات مع الشغل نهج نفسه، وطبقوا كذا على فكرة سعودية، وإخراج ممتاز. الله منه النهاية شوي كلنا نتفق على النهاية، حتى أكثر من سألته أنت النهاية قلنا أبوي إيش اللي هرجع. آخر مشهد كان رهيب مرة. لا مو المشهد الأخير. مش فجأة كذا اللي صار تذيك. لأنه أظن في تفاصيل كثير في القصة الأساسية. يس. ما ذكرت أساسا القصة الأساسية، لما بعد ما خلص الفيلم رحت أبحث عن القصة الأساسية بتفاصيل عنها، ما كان في إلا جريدة واحدة كاتبة عنها جريدة مدينة مدري شيء وكذا مدري شيء. كانوا كاتبين عنه، والتفاصيل كل التفاصيل اللي مكتوبه عن الشخصيه دي اصلا ما جت في الفيلم. فكان مره غريب اللي كيف اعرف القصه كيف اعرف تفاصيل القصه. لا لا الفيلم ايه ما اعرف الشخصيات اللي صار عليهم. طيب الفيلم شويه نهايه تحس انك فاساسا ما في طريقه اساسا ما في طريقه انك تتاكد من صحه المعلومات اللي انت دوبك شفتها. يعني انا ما عندي مشكله اغير فيكشن. انا مره تهمني الصراحه لما اشوف فيلم مقتبس من قصه حقيقيه يهمني مره اشوف قديش ما انا ما ادري قصدي اللي حكوها بالفيلم يعني واحد من افضل الافلام اللي شفتها. قصدي ما في ما عنده غادي يروح لتعديل درامي شوي فهمت، بس احنا ما نقدر نتاكد مشكله هامور ما نقدر نتاكد هو السياق هذا من جد صار كذا. لا بالضبط. بس سمعت مقطع ماهر من الكلام انه كان فعليا ماشي على السياق لانه عاش ماهر شايب مو شايب ماهر عاش الجيل ذاك قد لا يعتبر كثير 40 سنه ما شاء الله. اي 40 سنه ما شاء الله فعاش الزمن هذاك، فكان يقول انه فعليا هذا اللي حصل. بس ايش كانت المصادر اللي كان ماهر ياخذ منها يعني وقتها؟ كان يقول لك كان تيجي الجرايد كان قال كنا نجلس ما في يعني المقالات اللي في الجرايد اي واحد لا على كلامه ما ادري والله كتبت الهامور كتبت اسمه كتبت كل شيء كل المصادر اللي ممكن تجي جتني من جريدتين او ثلاث جرايد بس ما ادري صراحه. اغلب اكثر شيء كان ينتشر وقتها كلام الناس زي كذا. اتوقع ان يرشفوا الجرايد عندنا يرشفوا الجرايد عندنا يرشفوها الكترونيا. ايوه ايوه ايوه موجود ايوه مرشفه. ايوه ايوه اتوقع اغلب صناع الفيلم اظنهم الله اعلم انهم قابلوا شخصيات منهم لانه في النهايه كتبوا لكل شخصيه صار لها في نهايه الفيلم، فالمفروض ان هم قابلوا الشخصيات دول يعرفونهم على معرفه شخصيه فقدروا ياخذوا معلومات. بس قال لما اشوف فيلم مقتبس من قصه حقيقيه دائما احب اروح اقرا واقارن. فلما خلصت الفيلم ورحت قارنته ما في شيء قارن فيه حبطت قاعد في السياره. ايوه حبطت اللي ابغى اشوف النهايه. حتروح مكان معين انت في جده حتروح مكان معين حتقول هو كان هناك ولا ما كان هناك؟ والله ما تقول كذا. ليه؟ حرق. ما أدري إيش. ما أدري. ولا لمحت حتى. والله. مرة مرة ما يبان. فالهمر جيد كان. مرة جيد. هذا يجيبك العتبي على تلفاز 11. هذا الشغل بين ال. والله زعلين تلفاز 11 زعلين. إيش نزلوا هم خلاط؟ خلاط. سطار. سطار بس. بس هذا اللي يعمل اغنيه الغراب. اغنيه الغراب المرشح للاوسكار تكلمنا عنه بس ما ايش سوى كمان وكلها اليوم نزل المسامير الجديد اي ما شفت لسه مسامير بس ميركوت ايه يعني مسمات تلفاز ايوه ايه عارف عارف بس ما اعرف والله ايه تلفاز اخذ وقت كثير وما اشوفه مسوي شيء كثير ايه الى الان 3 سنوات تقريبا من يوم وقف خلاط حقهم قال الحين احنا بنشتغل يمكن عندهم خطه في المستقبل ان شاء الله لان يا اخي نحسهم متشبعين تذكر في المهرجان البحر الاحمر كان عندهم افلام كثير كان عندهم 4 أو 5 أفلام بس زي الهمر كذا بس في بعضها ما شافت النور اظن بس في المهرجان وخلاص بس زي الغراب بس انا ليش حبيت التلفاز اللي خلاص كيف اقدر اشوف الافلام دي ما ادري الغراب ما ادري كيف خلاص ليه حد يشوف الغراب ما ادري كيف اقدر اشوفه ابغى اسمع الاغنيه هذيك يا المخرج تكفى اعطني هي صح تقول زابتك قلتها لا دي اقول الحين راح اخش الحساب الى الحساب الخاص يروحون الحين يقولوا له اعطي السنشير الاغنيه ما داخل الحساب الخاص عرض نفس الحين في اغاني تشتغل عربيه انا اعذروني كل شيء امسك منديل مزكم حال سمي حاله ففي اغاني عربيه اشتغلت في الفيلم ووقتها كانوا حاطين جوالاتنا جوه اكياس فما اقدر احط شزام مثلا ولا احط زكيه فهمت ولا اقدر القط اسم الاغنيه عشان اكتبها في اليوتيوب اغاني جيده كانت بعد الفيلم طبعا الفيلم ما عجبني بعد الفيلم دخلت للمخرج في الخاص بحسابي الثاني كده سلام عليكم الله فيلمك عجبني مرة الله يا يسطى محتال محتال ده تشجيع يا شجعنا تكفى اعطيني اسم تكفى اعطيني اسم الاغنية اللي مثل حتى شو سيله تكفى اعطيني اسم الاغنية الله لاصق ببالي لها 3 أيام والله ولا شاف الرسالة ولا عبرني شكله كان يبغى الواحد يسفل فيلمه لا شغل اكيد قاعد يكتب الفيلم الثاني طبعا الله يعني توقعت رد عليه صراحة متكبر يا أخي متكبر شيء لازم أرسل له الرابط حق مقطع هاليوتيوبرز رد على لا هو واضح إنه حليل صراحة بس take the joke أنت محتاج أن أكل سبوت كشوي بس الفيلم بله بس رد عليه قبله بس فيلم خامور جيد رهيب مرة جيد اللي ما شاف السينما يروح يشوف بس طيب. نرسل الأغنية وأمورك طيب أنت قرب من المايك بس ما عرفت يا أخي كذا وكذا بس أنت أرسل الأغنية وما عليك شوف هي زي كذا المفروض والله متعب يا جماعة قال لك يحسبون اللي من تمسك الساند بيدك متعب المتعب هو الحين قاعد يسوي رياضيات في عقلي إني لازم أسوي كذا مسألة تعود أحس أنا أشوف ذا الآن نسمعنا أوه إيه تتحسب كويس أنا عدت زياد صوت مو موجود 17 راح يسفل فيها في الكومنتات زياد يا اخي انك حمار والله ما ادري والله ما ادري احس كذا غريب لانه الحين صوت عالي بس حتى لو لفيت بشكل بسيط الصوت حينخفض احس بالصوت بس الصوت بس شيل معك شيل الجانب الكويس انه حيسفلهم في النهايه اي ما له على سالفه اودا ايوه شوف الربط الزبال ما عرفت ربطها ذي المره الا على سالفه اودا اوكي اوكي اوكي الحين طلع انا ما اعرف ليش كذا قاعد تسوي ذا الكاتب يعني مره غريب الحركات اللي قاعد تسويها الحين طلع في الاس بي اس ايوه حقه طلع قاعد يجاوب على اسئله بلها والله بلها اسئله يرد لك انه كاتبكم زبال لا في اسئله ذكيه تنسال يعني مثلا في احد ساله ايش سالفه النار تطلع من ريل سنجي قالت انت بتشوفها ايش قال دقيقه يقول مكتب وهذا شيء مره مهم اني اعرف ليش النار تطلع من سنجي لانه اودا غالبا لما يسوي اشياء زي كذا كلها الواحد ما يسال يتوقع على السؤال يحس بالاجابه اللي ايوه اللي انا في سر وراها بعدين ايش قال اخي شو كاتبكم انا تعبت صراحه انا تعبت مع هذا الكاتب جواب اودا يقول انه لانه النار رهيبه احسن من لو اني اطلع ضراط ليش شو مضحك اودا يعني ماني فاهم والله ماني فاهم ليش كذا يجاوب يعني ما أدري. اوكي السؤال ما عجبك لا تاخذ لا تجاوب عليه شوف سؤال ثاني ولا هو مو بيده لازم يجاوب ما بس شكله كان قال لك انه ما يبي يجاوب بس قال لك بشكل كوميدي فهمت قال لك انه ممكن وراها سر بس قال لك يا اخوان تبغى تشوف وسوي شيء ثاني بداله شايف الناس يضحك والله يا اخي كاتبي نقول اقسم بالله كاتب ما ادري انا قاعد اشوف تصريحاته بعدين في شيء غريب سواه مره انه جاب تاريخ عائله زورو ليه هذا انا ما فاهم فالناس قاعد تسوي نظريات ومدري هذا لا لا لا تخافون انا اقول لكم أمسك. إيه هذا التاريخ حق زو. طب النظريات الأمور الناس قاعد تنتظر وأكيد بعد أرك وان وبيقولون راح كتبها كلها في إسبيس. مرة غريب كان. مرة يعني هذا سعيد هاي مرة يسوي الحركة دي. سوى مرة مع فيلم ون بيس ريد لما سوى طاقم شانكس كله جاب هرجة طاقم شانكس كله وكل شيء اللي يبوي إحنا جاب. لما جاب قدراتهم جاب. لا لا ما جاب. شي. إلا نزل والله. لا لا ما جاب شيء. إلا جاب يبوي جاب لك إيش كل واحد من طاقم وإيش قدراته وإيش الهاكي حقه. لا لا لا. وهاكي شانكس إلا إيش لا. لا. وتكلمنا عنه في بودكاست كمان. لا يعني اغلب القتالات انا فكك من الفيلم نفسه التصريحات اللي قبل الفيلم كانت انا زعلت من انه ليش تخلي طاقم شانكس يقاتل الان بس متاكد 100% لو شفنا طاقم شانكس يقاتل في الانمي ما حيكون قريب ابدا من اللي موجود في بس صار عندك تصور القدرات صار عندك تصور الهاكي حقهم صار عندك تصور كل شيء وانت كنت مخبيها كنز لياس بس اسمع التصريح ذا اللي خرج قبل فتره انه المخرج اصلا طلع قال حق الفيلم اودا قال عادي هذا شيء غريب اودا قال عادي انت بتاخذ القدرات حقه حق طاقم شانكس بتستخدمها الفيلم استخدمها بس المخرج قال لا افضل ان نتلاعب فيها شويه لانه اشوف انه الافضل انها تطلع في الفيلم فاصلا هي متلاعب فيها على كلام المخرج المفروض اوكي بس اساسا يعني احنا عارفين انه مثلا شانكس يقاتل بالسيف بس احنا بس شفناه يهوش بالسيف بس ايش قدراته الحقيقيه هل عنده فاكهه ولا ما عنده بس قال ايش الهاكي حقه قال بس هو عنده هاكي ملكي من زمان احنا عارفين ايه بس قال تفاصيل الهاكي حقه ما ادري ما بحرق على الناس اللي ما تدري هو عنده هاكي ملكي لا والله يا ابوي انا وانت تكلمنا عنه كثير والله ايوه قالوا تفاصيل انا اتذكر الناس كانت زعلانه وقتها ليش يا اودا تسوي انت كمان تكسفلتي بنفسك يا اخي انا قلت عبد المال من فكره الفيلم كله انه يلا نجيب الطاقم يقاتل بس القدرات اللي طلعت على كلام المخرج انه يمين نفسه صدقني انت ناسي ناسي انت وقتها التصريح قريب طلع لا ما ادري التصريح جاي انا قصدي على اول نزل تصريح لا لا لا القدرات حرفيا يقول لك هي هذا يسوي كذا هذا يسوي كذا هذا يسوي كذا لا لا على كلام المخرج انه القدرات اللي طلعت الان ما هي نفس اللي بالفيلم يقول حاول غيره بس يقول اودا قال له انه لا حطها عادي شفت كثير يعني انت ككاتب يعني اول سمعت انه اودا مره زعل من سالفه اوكيجي لما اوكيجي طلعت الجروح اللي في جسمه في الفيلم زعل يقول انا ما عاد بسوي فيلم هذا الشيء المفروض نحط بس في المانجا فلوس. بعدين انا قلت واو والله اودا مره يهتم لقصته انه شوف تفاصيل بسيطه زي كذا مره زعل عليه كان بيكشفها بعدين يطلع لولا استخدم قدرات السر الاكبر اكثر شيء يخلي الناس تتابعوا له لولا عادي استخدم والله غبي ذو سؤال جاوب ليش اللي عندك يلبسوا البنات يلبسوا مدري ايش هذا ياباني خلاص فقي انا ما عليه شوف سالفه انا شيء ذا يضايقني بس خلاص صالحت معاه للاسف اليابانيين مع لانك حرفيا قاعد تهرج مع الجدار قاعد اتكلم مع الكام ايوه بس المايك بعيد هاي يتكلم والله هرجع من التمرين المهم سالفه اليابانيين مع الانحراف ذا خلاص اي خاصين منه خلاص يعني لو كنت بتراجع عمل ولو انت كنت راجع انميات وتتكلم على الانحراف حتتعب كل عمل حتقول والله في انحراف والله في انحراف اي صح فاهم قصدي خلاص اليابانيين والانحراف هم غريبين كانوا ما ادري هو تربوا زبد لهم قالوا انتم زبالين كذا درسوا كلاس الانحراف ما ادري شرجس كلهم يعلمهم حرفيا من الصغر ايوه كلهم نفس التفكير نفس الغريب اظن ما ادري عشان الفان سيرفيس فينجبرون يسوونه عشان العمل حقه يمشي ما ادري يمكن ممكن ايه خلاص انا ابغى العمل حقي يمشي فاسويه كيف ما عجبته يعني الرجال والله يا رجال مره كاتبوا كتاب ضعفاء اي دونت نو ننتقل ايه يلا فين نروح انا بشوف فرس النهر لا ما انت سيد القشطه اي سيد قشطه والله انكم صاطيالك 18 يا غبي مين انت حمار يا وادي كومنتات كلها سيد قشطه انا انصدمت هاي ثاني مره قال لي مره اولى مين يسمي جاموس جاموس مو الكل مو الكل يا دو مين بالله من الف واحد استغفر الله بس مو الكل استغفر الله بس مو الكل سيد قشطه الكل بس الجاموس مو الكل في ناس كثير يقولوا ايش حليب جاموس مره كثير انصدمت سيد قشطه انا قلت سيد قشطه هذا يقول ايش سيد قشطه اي انصدمت والله يمكن لان الكومنتات كلها سيد قشطه يمكن لان في حياتي كلها ما قد خضت نقاش مع شخص عن فرس نهر ايوه فطبيعي ما حسمع سيد قشطه في حياتي كلها والله سيد انا كنت ادري سيد قشطه اصلا عمي هذا كويس في كلمه ثانيه اول تعلمتها بالطريقه الصعبه ايش صعبه جدا ما كنت اعرف انه الكلمه هذه تستخدم في سياق وسخ وانا زي الحمار كنت قاعد استخدمها زي الاهبل بعدين قالوا لي هي روق ترى هذه معناها وسخ حسيت نفسي حمار جمع بيضه بيضات شنال ضحك ايش ما يعرف he doesn't know والله ما يدايد هذا كلولس دحين يا سلام فقل لك سيد قشطة والله معليش المشاهدين سيد قشطة رحنا اليوم انا عالم ثاني حذفنا شيء مره لا بس تعلمت مصطلح جديد اليوم ايه قليل ادب استغفر الله ما تعلمت طريقه وسخه المهم تمام سيد قشطة سيد قشطة يمكن لاني يا اخي في ايوه سيد قشطة كم بدنا نقول لك شيء ثاني اليوم يمكن اقول لك لاني في حياتي كلها ما تناقشت مع واحد عن فرس النهر وبعدين قال لي سيد قشطة في حياتي كلها يعني مين كم مره في حياتك ممكن تدخل نقاش مع واحد عن فرس النهر هذا احس طبيعي ما قد أوكي. سمعت المصطلح ذا ايش هرجتك ايوه في ملاحظه غريبه على الكومنتات ما تحس في نمط يمشي فغالب الناس متلاحظ كلمه واحده خلاص كل على كلمه واحده صح لا كيف ايش نفترض مثلا فرس النهر كان اخر المقطع نهايه المقطع يمكن لانه كان... يحس كذا في كلام كذا يجذب الناس كذا اخر شيء فصار اغلب الكومنتات سيد قشطة سيد قشطة سيد قشطة سيد قشطة يمكن لانه قبلها نفس الشيء الجاموس كثير كتب جاموس جاموس جاموس لا ما سمي جاموس بس انت منت شايف في نمط ايش لما واحد يقول يعني مثلا تبغى نجرب هذا المقطع إيه؟ مثلا انا ممكن اقول لك الحين بيض ما حد يسمي هذا انا اقول لك انت ما تدري السالس خلاص ما في احد يسمي ايش الطاوله ما حد يسميها ترابيزه اللي فيها نسميها طرابيزة لا ما في أحد خلاص الحين كنتات كلهم إلا إحنا نسميها طرابيزة أوكي يبروفون إيه كذا إيه ففي نمط إذا قلت هذا ما حد يسميه لازم في ناس تقول لك إلا في تسميه أظن زي كذا هذا هو النمط بس هي أتوقع الموضوع ممكن يكون غريب يعني تخيل لو أنت في مصطلح تستخدمه كل يوم مثلا موية في أحد يقول لك لا ما حد يسميها موية إحنا نسميه ماي فاهم قصدي فأنت كمتابع تحس أنا قاعد أسميها موية كيف تقول ماي فلازم تكتب كومنت إنه لا ترى أنا أسميها أظن كذا أعتقد فاهم ممكن. انه يكون او لما تخش الكومنتات تعرف الناس تجيك دائما تتاثر من الكومنتات قصدك التوب كومنت 100% يأثر فانت لما تشوف اكثر كومنت توب توب كلها لا سيد قشطة خلاص لازم تقول انا كمان بعلق على سيد قشطة مين سيد قشطة تخش لا بس سيد لا بس سيد قشطة الكل كان يتفق بس حليب الجاموس كان في ناس مستغربين انه ايش حليب جاموس سيد قشطة الكل حسيت اني حمار انا هو انت حمار فعلا بس يعني بس يعني يلف احسن من بيضه طب اوكي احنا نقول مره ما فاهمين مره الا توقع في ناس يفهمون والله ايه في كلمه متعلقه بالبيضه اذا قلتها معناها مو كويس جمعها نائل سوي الكذيك ليه امه امس وانا حمار انا قاعد ألمع هذا عطاهم الكلمه خلاص بيضات قاعد بنفسك انا مسجل هذه كذا قاعد حد يقعد يدور 30 اوكي بما اننا قاعد نتكلم عن الاشياء الوسخه ايش رايك بسالفه ماهر وراكان الحين بس بقول شيء بس بقول شيء في تصريح مهم افتكر في مره كنت اتكلم مع عبد الله ريفيوز كنت اقول له ليش دائما في مشاكل بين صناع المحتوى حقون الجيمرز مراجعين الافلام دائما طيبين مع بعض محمود مهدي قال نفس الكلام بالله والله محمود مهدي دائما يقول مجال الافلام كلهم كذا قلب واحد وحبهم مره قال انا بس قلت الكلمه الاسبوع اللي بعده هو قاعد يتكلم حقين الافلام حقين الكوره من اللي معاه في اليوتيوب قال بس الاسبوع اللي بعده حقين الكوره الضرب حقين الافلام الضرب حقين الكوره مين هو عندهم كذا في مصر يعني الظاهر صباح وكوره طار معهد لا مو صباح. لا لا انا عارف اللي يجوا معاه في القناه دوري 19 من 16 عنده كذا كم واحد من اخويا كذا رهيبين بس بدري من الضرب ما اهتميت كفايه اني اشوف والضرب والشباب انا مره اقول لك انا اقول لك انصدمت مره لاني اول شيء في حياتي كلها ما توقعت ان يوم من الايام اشوف ماهر يدخل في دراما احس انسان سمارت انف انه يؤخر عن المشاكل صاحب كل المراجعين كل يوم نشوفه عند واحد من المراجعين ما قد ركزت انه راكان وماهر ما قد سجلوا مع بعض ابدا ما قد ركزت والله كنت اقول لك انا إيه يمكن قلت تقول لي قاعد انسى بس ما قد ربطتها ابدا في حياته كله ما قد صوروا مع بعض يعني الوحيد واضح انه ايوه وكلهم اثنين يحبون الثرونز المفترض انه ايوه منطقي انه يصور وماهر يصور مع كل المراجعين ايوه ايوه كلهم تقريبا كلهم مين باقي المراجعين على السعوديين ما لا لا كلهم ممكن سعود ريفيوز بس مين واسم سعود ريفيوز بس هذا يمكن الوحيد هو وراكان ايوه بس الحين قاعد أرد الحين يقول أوه أوكي بعد ما صارت المشكلة بينهم يقول أوكي شكل المشكلة جدا جدا قديمة. مع أني تلاقي بينهم منشن يعني راكان في مرة كاتب واحد كتب له مثلا مين أفضل واحد يعني يعطيني ملخصات جيم فرونز كتب له ماهر موسلي فاهم وجديد يعني 2019 2020 شيء زي كذا مرة ثلاث سنتين بس تعتبر مرة فترة طويلة في بس قول ليش ما هي فترة طويلة لأنه وقتها ماهر منزل مقطع حقه حق ال مدري ايش الكليب اللي طلع مشتهر انه في واحد من مصنع محتوى حط رابطه في التويتر حقي مدري ايش لو ترجع كذا بالقياس الزمن كثير قالوا راكان انا متاكد انا احط شيء في ذمتي بس انا ما شفت راكان لو راكان كتب شيء زي كذا اتوقع بيكون مره بالضبط. هيوج بس انا اتوقع انه هو قاعد يتكلم بشكل عام انه انا ما تضايقني الكومنتات لا لا هو يتكلم عن صانع محتوى قال صانع محتوى دخل في المنشن حقي حط قال سيبوكي منه بس هل هو صانع محتوى كبير ايوه قال هو صانع محتوى كبير وشغله مره ممتاز كبير اي صانع محتوى ما سمعت يقول كبير سمعت صانع محتوى بس اوكي ممكن ما قال كبير بس اوكي قال صانع محتوى هذا اللي قاله فالناس لا بس الناس كانت تقول راكان ايوه راكان راكان انا قلت والله ما احكم لين انه احد يتاكد يعني بس هي حركات راكان يسويها لا صح ما هي حركات اي مره حركه بايخه يس ما يسويها اغلب من اللي يسوي الحركات زي كذا واحد جمهور مره صغير هو راكان يعني يعرفون ناس كثير في تويتر ما هو محتاج يسوي الحركة بالضبط. دي غالبا أنا أتوقع اللي يسوي الحركات دي واحد جمهور صغير يبغى يكبر أول ما يكبر حيصير واحد من العالم سنقول لك عشان كذا واحد يتحرى قبل ما يتكلم عشان أنا بحثت طب إذا ما كان هذا أساس المشكلة إيش أساس المشكلة بين ما أدري that's weird صح yes مع إنه ترى في نغزات الإعلام نول كيف من زمان أنا يا أخي ناسي والله ما بحط شيء في ذمتي بس أتذكر كنت أتكلم معك ومع واحد ثاني زمان أنا واحد بالذات واحد من العيال كنت أقول أوه شوف هذا شبه كذا نغز بقى كذا إيش بقصده كذا فهمت كذا كان زمان قبل سنة سنتين واحدة من المقاطع ناس إيش كانت بس الحين هي اللي صارت من جد بس واي ليش بالشكل ذا الله أعلم دقيقة مين بدأ المشكلة خليك عادي قول والله ما أحط شيء بذمتي يا الله لكن على حسب ذاكرتي كان راكان حسب ذاكرتي أبجي تفكر على راكان تيم ماهر ما يهمنا الحق مع مين أنا تيم الكيان أنا تيم الكيان معروف مراجعي أول في السوشيال ميديا دقيقة هو اللي صار أنا اللي شفته أنه بعد ما ماهر سوى المراجعة حقته أتذكر اللي بدأ السالفة الظاهر سلطان موسى الظاهر سلطان موسى هو اللي كتب التعليق اللي في تويتر على سالفة أنه كل المراجعين قاعدين زي اللي قاعد يقولوا المراجعين قاعد يخبصون إلا راكان هو اللي بدأ بعدين راكان قال الله يعطيك العافية الظاهر ماهر تضايق من التويت هذه بس يا أخي أنت تقدر تمام ماهر تقدر تسوقها عليه برضه شوي مين أخي ماهر كان قال لكاسا قال فايكنجز قال أكثر من عمل قبل ما يتكلم عن سالفة جيم فرونز ما فهمت مقطع ماهر قصدك أنت ها دقيقة أنت ترى أنا نقصت شكلي إيه نقصت إحنا قاعدين نتكلم نتكلم عن الله نتكلم عن المقطع راكان نشاف قاعدين نتكلم على هو الفتيل الشعلة سلطان موسى هذا التغريدات راكان نزل مقطع كان عادي ما كان انت دخلت على المقطع حق راكان الحين انت ايش قبله ما في شيء قبله لا باقي في تويتر اوكي ايش قال التويت اللي كتبها راكان هل هي مستفزه كفايه انك تسوي نغز لراكان يعني حس راكان بس رد على سلطان موسى لا بدي ما لك ما له دخل او انه المشكله بين ماهر راكان سلطان موسى احنا طعم مو شغل نميمه هنا استغفر الله وفتن لا اعوذ بالله احنا نحاول نصلح بين الطرفين ابدا على عين والراس الاثنين والصلح ضروري هنا الان ماهر من جده وراكان من الرياض اي والله تعال راكان انت جاي تسوي تغطيه لشريه في فوكس افريقيا عندنا هنا مر صلح الاستديو الجديد صلح المراجعين وكذا في كرسيين بالضبط اي وفي 1-2-3 عادي فتعالوا افريقيا المناظر عندكم لا وقتها حيكون منظر ثاني ويكون نقاش وقتها نحطهم في دراغون ستون يعني ولا تزعل حط تنانين كذا وشغل نرضي ماهر نرضي راكان الله الرحي قسم لا صارت يدخلون من كوزبليات ماهر جونس زي ما عقدي مين صح ها باتل تو ذا ديث ف بتكون يعني فكرة ممتازة ووين وين وين وين وين وين سلطان موسى وين برضو وين يعني سامح حيكون غطي الشريعة هنا شيء جيك رولينج وما تولى شوف بينهم مشكلة الحين الفتره الاخيره قاعد اقرا كثير عن جي كي رولينج ومقابل قاعد اشوف المقابلات قاعد اتابع اعمال هاري بوتر عزوج الشمطه. صارت مشكله بينه وبين ما تولش في وحده طلعت مغنية ظاهر سمره كانت وما ما اعرفها. المهم طلعت في مقابله وسالها بيونسي لا مو بيونسي مستحيل بيونسي شو اسمه ذاك اي سبايس مورغان لا بيرس مورغان ايوه بيرس مورغان اسمه بيرس مورغان. المهم سالها قال لها انه وات از وومن فقالت اوه وومن تعريف لهذا انه لازم يكون عندها لازم تقدر تولد ومش عارف من عارفه. المهم وفصلوا عليها الناس كيف تقولين كذا الوومن از مور لايك ا فايب. فرجعت بعدين في مقابله ثانيه اعتذرت وقالت لا انا تثقفت وعرفت انه المراه ما نقدر نحصرها من ذي الناحيه ومش عارفه. فجو روغن سوى كتويت وقال انه هذول هم الجبناء اللي يخلونا دائما نخضع للاجنده وذي الامور انه دائما هم يهددوك بنكنسلك بنعرف ايه بنحاول ناخذ فاهم اي مصدر رزق لك حنحاول اني راح نقاطعك من عارفه. فهي خافت على ذي الامور كلها واعتذرت قالت شيء في الغالب ما تؤمن فيه بس عشان تحافظ على فهمت. فهو قاعد يقول انه هي جبانه ومش عارف ايه المفروض ما يصير زي كذا. فجي كرولين كتبت له انه اذا انت انه لا تتكلم اذا انت ما تعرف التهديدات اللي تجيها وما ادري. بس بعدين ما تولش طلع وقال انه لا انت تجيني تهديدات بس لازم اتكلم حتى لو جتني تهديدات ودي الامور لازم ابدا اتكلم. بس هذه المشكله والله وسلامتكم لا تنسوا لا كل مره ما اعرف اني سالفه لا تنسوا اللايك حبس ستوري قبل شوي لايك سبسكرايب. لا بس جوروجن اصلا كذا هو كايلب على الطرفين كذا نصل هذا يلعب كذا وهنا لا والله كان قاعد يدعس ما تولش دعس لا العشرة دقائق اللي شفتها قاعد كذا يحشر له بس على كتويت حقه كان يسب جو انا قاعد افكر جيكي رولينج مين مو كان يتكلم على جيكي رولينج في سالفة جوروجن ايوه لا ما تولش وجيكي رولينج ما دخل جوروجن حسب جوروجن اوكي لا بس انا قاعد اقول قاعد افكر انا قاعد احط نفسي مكان ما تولش واجيب كاونتر اتاك ما له دخل في الدين عقلي علق ما اقدر لا كومن سنس كومن سنس ايش كومن سنس ما يو كانت فايت مع انك انت عارف انه خطا بس ما يمديك لانه قول له انقراض بشري هم سووا لنفسهم منطق غريب ما يمديك تواكب قول له احنا تنقرض ما ممكن تخلف لا ادوبشن بالضبط لا كذا دائما عندهم حلول غير منطقيه ف تعرف اللي بنوا حاجه غير منطقيه وخلوه هو المنطق وانت هنا فلما تيجي تحاول المنطق هو اساسا غير منطقي بس ما ادري كيف الافكار هو كيف بعدين زي الروبلكس كذا ورا بعض كذا غير منطقيه كل ما ضربت جزء يضرب لك بالضبط خلاص ايوه استغفر الله صح زي كذا فخلاص تتوقع لازم نكون اقل حده على المراجعين في ذي الامور يعني اذا شفنا المراجع اخطا نعلمه انه اخطا ما نهاجم انك تعرف انه ما هو معلش خصوصا اذا انت تعرف المراجع لانه الهجوم اللي صار على مهر والله كان تو ماتش جدا والله اي كان تو ماتش للان ترى في ناس والله جدا كان اي كان لنا كان في ناس قاعد في ناس كان ما تعرف الرجال بس انت عارف يا اخي في النهايه ما هو هو ملون رجال مسلم تكلم 18000 مره على الموضوع فكان الهجوم صراحه مبالغ فيه مو مبالغ فيه لا كان مبالغ متفهم ردة فعل شويتين لا بس مبالغ. خلاص يا عمي لا ماني متفهم ابدا كيف لا تخيل لو واحد ما يعرف ماهر وشاف 8 من 10 ما يعرف ماهر ما اسبه ما اعرف انت شفت حلقة جلاسلس الشيء الصح انك لما تشوف واحد يقول حاجه غلط لازم تبحث اكثر يا سلام زي ما سويت مع راكان ما قالوا لي اوه راكان هو القصد عليه ماهر رحت بحثت هو راكان سواه ولا ما سواه وما لقيت ولا شيء قلت مو راكان او اللي كنت تقول ما اعرف يمكن بالضبط ممكن هو كمان الله لسه انا ما اقدر احطه في ذمتي ايوه بس يعني في النهايه هذا احكم على الشخص من اذا كان ماهر عنده لقطات كثير يقول لك لا انا ما عندي مشكله معاهم نعرفه او وقتها هي من حقك تزعل لانه عنده سوابق بس هو اوريدي في مقاطع كثيره قاعد يقول انه هو ما يدعمهم بعدين فجاه خليته يدعمهم وقاعد تسب على ذا الاساس لا سلامات غباء مو مبرر ابدا اللي هاجمه قاعد يقول له مسبات وذي الامور لا غير مبرر ابدا تعنصروا على جد ايوه لا غير مبرر ابدا اي شخص عاقل مفترض لما يسمع تصريح لما يسمع شيء لازم ينتظر من يسمع من الطرف الثاني يتبين كذا الامر لازم يعني ما سكت وهدوء ومدري ايش انت عارف السوشيال ميديا كيف ايوه اللي وصلت تطلق عليه الحكم على طول اصلا قاعد اقول لك ذاك اللي قاعد اشوف مقابله جو روغن ما تولش ايش قلت لك ساره قلت لك صدفت من الكومنتات مع انه الحوار جدا ساخن الموضوع مره حساس بس الكومنتات كلهم قاعدين يتكلمون عن اداب الحوار اللي بينهم انه كذا المفروض يكون السيفلايز مدري ايش ما في احد يتكلم عن الموضوع فقلت قلت لك جو روغن عنده ماضي مستحيل تشوف الكومنتات دي عندنا يعني مستحيل انت مثلا تتكلم عن موضوع حساس زي كذا وكل الكومنتات تكون مثلا عن عجبتني آداب الحوار لا اللي بينهم. غالبا في تحيزات وفي هجوم وهذا يسف الفان وهذا يسف ذا. بس يمكن عنده مودريترز كويسين. ممكن برضه جروج عنده ماضي مع الهيتد ارجمنتس عنده كثير. ممكن نتوقف بالضبط شكله تعال كذا نو واي ديد يو ثينك ما ادري ايش. لا كان عنده حجه قويه مره. وبس هذا كان الموضوع والله. ايش كمان؟ ايش في سالفه صارت قريب لبوكيمين؟ ايش بس ما دوبها صارت اليوم وقريتها كذا على السريع بس ما اخذت فتره كثيره. المهم السالفه انا بديت اعطش. السالفه حقت بوكيمين اللي صارت الحين طلعت في بث في تويتش قاعد تتكلم عن الليجدلي. ايوه كنت حكرر بعدين حطيت المايك في فمي وربطني اظن سمعوا. ايوه الليجدلي في واحد ف الليجدلي بالعربي ايش يعني؟ الليجدلي تاكونات. الليجدلي بالعربي تاكونات حتى الان يعني غير تاكونات غير يعني غير مثبته. في شيء اسهل من تهكن؟ مزعوم. ايوه إيه. هو مصطلحات ما نستخدمها كثير. المهم لا لا زعمت صحيح. ايوه المهم الليجدلي انه في واحد لحال مزعوم ما ادري ايش زعمت انه يوجد شخص. إيه زعمت. حلو اللغه العربيه الجميله. زعمت انه في شخص من تويتش كان يشتغل في تويتش كثير من الكوميونتي في تويتش يعرفه. ما ادري ليش كذا قاعد تسوي بس انه قاعد يتواصل مع كثير من الكوميونتي حق بوكيمين اللي هو اغلبهم بنات. يتكلم على انه هو عنده افكار انتحاريه قاعد تواجهه عشان يتعاطفون معاه. بعدين هم يتكلمون معاه الظاهر يقول لهم ادري الظاهر يقول لهم انه هو غني وحاجه زي كذا. بعدين يروح يرسل لهم صور انه ترى انا وبوكيمين ترى بيننا علاقه ومش عارف ايه. ف عشان ظاهر ما ادري ايش يبغى بالضبط عشان يأتي لنفسه توثيق اكثر. ما اعرف ايش يبغى بالضبط. يعني انا قاعد اقول ليش قاعد تسوي زي كذا؟ ليش قاعد تسوي زي كذا؟ ما ادري اذا قالوا مبرر حقه ولا لا بس قاعد تسوي حركات غريبه. يعني رحت اتواصل مع بنات بعدين اقعد اكيس عليهم ولا وتقول انه قاعد تسوي فوتوشوب للمحادثات الديسكورد. تخيل هذا في تويتش هذا عنده صلاحيه انه يشوف بياناتك كلها. بس احنا معروف تويتش تويتش ستاف سمس كلهم كلهم ما بعرف لا بس اغلبهم معروف تويتش ستاف سيمز. اوه بالله. المهم انا ضرتني ذاك اليوم واحد يقول انا غزال. يس رننج ميم تويتش ستاف. بس لا هذا انا عارف السايكولوجي وراه. ايش اشرحها يا اخي؟ ياخذ شخص زي بوكيمين يسوي انه هو بعلاقه وثيقه مع هذه الشخصيه يعطيه توثيق اكثر مع الناس اللي بيتكلم معهم مع بعدين. فهمت؟ بس الناس اللي قاعد يكلمهم مو بنات من كوميونتي بوكيمين يعني مو مشهورات من الفيورز. اي بالضبط انا ترى خوي بوكيمين شوف. اي بس ليش كذا يسوي؟ عشان اقول لك انه في مرتبه اعلى وهو واصل لهذا الشيء. شوف انا طب ليش قاعد ليش يبغى يلف هذا؟ يعطيه قلت لك فاليديشن اكثر. يعطيه قدره انه ياخذ يعطي معهم اكثر. ليش يبغى ياخذ يعطي معهم اكثر؟ هو كذا سايكو. فهمت؟ مور جيرلز. انا هذا اللي ابغى اوصله. ليش قاعد تسوي كذا؟ بنات زياده. فهمت؟ هو يحب البنات. ايوه هذا سبب الحين منطقي موجود. هو يحب البنات. والله سبب قوي يا بنات. هذا سبب منطقي الحين. زي جيفري دامر اللي قاعد يحاول يخلي تعرف ايش قاعد يحاول يخليهم زومبي؟ ليه؟ هو قاعد ما كملته. هو قاعد يحاول يخلي الاولاد زومبي. تعرف ليه؟ لانه ما في احد يحبه فيخليه زومبي عشان يقعد معاه. سو زومبي ميم حق التلفزيون. انا واتش ذس رايت. ايوه قاعد يقول غريب. بس تفهم الديديكيشن اللي سواه ناخذ محادثات افبرك عادي عادي شفت اسوء انا غريب. المهم فهي اظن واجهته بس والله احس الحين ايش المفروض يصير؟ يعني واجهت واحد من تويتش هل تويتش يكرهوه اكثر ولا يحبونه اكثر؟ لا يكرهوه صح؟ اكيد كنسلوه ما يحب الاشياء ذي هم. لا مين اللي ما يحبه؟ انت قلت على بوكيمين؟ لا لا اتكلم عن تويتش ستاف. لا لا لا لا ايش كف الحين تصرفوا مع بوكيمين؟ بعد شوي سمع مره قوي يس شي كذا. لا تكون ما يوروه ان لا احنا افضل. فهمت؟ يصيروا كذا يسوي له شو سبورت في الشات وان لا ترى مو كلنا كذا. بالعكس هم كلهم كذا بس مو كلهم كذا بس يا امورنا طيب. هذا لا يمثلنا عرفت؟ هذا الجحده هذا لا يمثلنا بس بس ابو غزال عادي. ابو غزال لا يمشي والله ذيك الحلقه ما ادري كيف صورنا. دود شت حتى الحين السي او حق اليوتيوب تغير. ايوه سوزان كوكي تتوقع ايوه راحت وجوسكي. ايوه وكوكي تتوقع بيتغير شيء في اليوتيوب الحين ولا بيقعد زي ما هو؟ زي ما هو ترى هي كرت اليوتيوب. والله والله الشغل اسطوري كان افضل نصف العالم هذاك احس. شغال معها قالت انه من البدايه ما احس انه حيتغير شيء كثير قد خلاص استابلش دي بكيف مكان بس الحين المنافسه قويه مع الشورتس وزي كذا اليوتيوب الحين انترنت قاعد ياخذ شكل جديد الناس تبغى ان شاء الله انه فلوس اكثر ايش هو يعني يسوي هرجه تطلع فلوس اكثر هو الفلوس مرتبطه بالمعلنين ترى عشان كذا يسوي لنا هرجه تجيب فلوس اكثر الطريق الوحيد ان نجيب فلوس انه في معلنين عربي يستثمرون اكثر يلا متى المستثمرين يطبون في اليوتيوب بقوه في رمضان عشان كذا رمضان حننزل 13 بودكاست كل يوم بودكاست كل يوم بودكاست ما تلاحظ اليوتيوبرز كلهم في رمضان سلاسل كم في سلسله رمضانيه شفت 500 سلسله كل يوتيوبر عنده سلسله رمضانيه كلها نفس الافكار انا احسب سلسله رمضانيه في تويتش تموين رحله اليابان سلسله رمضانيه من 1 رمضان 29 رمضان ساتر لا مستحيل الله حمود اي اصلا ما تقدر رسل. الله مستحيل والله انا قال لك في الحين بعد ما تخرجت قال لك ايه بسوي جدول للبثوث اي البثوث احسها مهلكه والله جدا جدا يبغالك اصلا تفك بث مالك نفس ترى انا عندي عشان مشكله في مع البشر ان انا لما اجي قابل شخص ترى مره ثقيل علي اني قابلك حتى لو كان لو اخويا بس لي مثلا 3 شهور ما قابلته الرجعه بيني وبينه تكون ثقيله ما ادري ليش لو كان اقرب شخص لي دائما فنفس الشيء مع تويتش انه دائما في البدايه يكون مره صعب بس اول ما نبدا نتكلم كذا هذا يتخف فما اعرف يعني اخاف اسوي بث يوم من الايام ويبان مره اني طفشان وما ارتاح زي ما ارتاح وخلاص البث كله يكمل طفشان ف قد صارت كذا شفت ناس كذا والله انا قد حسيت نفسي كذا طفشان قلت خلاص يعني قفلت بدري ايوه ما تقدر تجبر نفسك يعني ناس بتلاحظ وانت بتطفش ليش تجبر نفسك ماني استمتع مره في بثوث الناس الموجوده بس مو ما لها دخل في الناس انت بس انت تحس ثقيل يس يعني تسوي بث يوم يومين ثلاثه خلاص تتكلم عن ايش ما ادري فاهم ماكينه سوالف غريب بثوث والله مرهقه مره حتى صناعه المحتوى يعني مثلا انا هذه مشكله قاعد اواجهها مره الافكار البسيطه احس لا ما ابغى اسويها لانها بسيطه مره أيه. الافكار اللي مره قويه يبغى لي وقت اسويها فاقعد فتقعد كذا في حلقه ما في اي شيء لوب كذا فاضي هذا ما بسويه هذا بسويه يعني مثلا زي سالفه بوكيمون قلت بسوي عنها حلقه كذا حلقه مفصله اشرحها بعدين قلت السالفه تستاهل ما تستاهل هذا الشعور مع انه ممكن لو سويتها في ناس بيحبون تعجبهم زي كذا مثلا زي سالفه ركان وماهر اسوي حلقه عنها ولا ما اسوي لا ما تستاهل زي كذا اظن هذه ما ادري اذا المشكله تواجه يوتيوبرز كثار ما ادري اذا بتواجهك انت كمان يوم من الايام ولا لا يعني مثلا ممكن انت تتوقع انك حتتكلم اكثر شيء عن المجال الفني يعني مثلا تابعت انمي الانمي مره عجبك ونفسك تتكلم عنه بس تقول هل الناس راح تهتم صارت مفكك من اليوتيوب يوم الويكند كنت مخلص فتيان القرن العشرين وكتبت كذا راي على السريع بس قلت له والله عمل ما كان مره قد ما كان عاجبني مره وحرفيا كنت مخطط انه خلاص بكره بصور شورت ريل في انستغرام ونزل قلت له ما بكره انزل ترى هل في حد يهتم احسن ما عنده كثير كلموني بس انا قلت يسوى ما ادري ايوه بالضبط ما سويت ترى ما سويت بالضبط اي في النهايه احس الشعور دائما الشعور الخوف دائما يغلب هذا الا لو عندي كاتب كل شيء وريت سعود تعرفه شايف العمل وريت كل النقاط كاتب انا يعني كنت وانا اقرا اكتب بس قلت يسوى انزل اصور واتكلم انا صراحه اناقش بعدين هل في احد يهتم؟ ايه انا كسرت الروتين ذا مع هاجرد ليجاسي قاعد اقول ما في احد بيهتم انا عارف انه ما في احد بيهتم بس انا بقول رايي خاصه قلت له فيديو سجلت النقاط قعدت اسجل تعذبت في اللعبه اللي دا حقها مره سيئه سويت فيديو اعتقد انا مره راضي عن الفيديو عارف انه ما في ناس كثير ممكن يتابعون الفيديو ده ما حد يهتم لعالم هاري بوتر ما حد يهتم للعبه هاجرد ليجاسي بس فكت حنزله اظن هذا اللي بحاول اسويه الفتره الجايه اظن يعني. فهذا اللي انصحك تسويه زياد والله ما ادري احس هذا مشكله تواجه اليوتيوبرز كلهم اغلب صناع المحتوى لا والله مو كلهم في ناس ما شاء الله هذا ما ادري كيف مين اللي كذا اللي ايه ما اعرف شكله ما شاء الله شايف دخل لدرجه انه قاعد يدق بفك طيب حلو انك لو تفكر يعني اذا اخذت الفلوس وخليتها محفز انك تشتغل مخل اذا الفلوس اذا اشتغلت عشان الفلوس مو الفلوس خلتك تشتغل كويس ايه فهمت ها الربطه بديهي ميكس بديهي بديهيه بس الناس ما تعتقد طبعاً انها خاطئه يعني مثلا لو قلت مثلا لو مثلا قلت انا والله بسوي وثائق عشان فلوس الناس تشوفه شيء سلبي مع انه هو عادي جدا ايه عادي هو مره عادي بالنسبه لي ولك مره عادي وبديهي صار في ناس كثير تقول لي اوه لا انت تشتغل ليش ما تشتغل مجاني ما تسوي ولا اعلان في الفيديو، في ناس تضايق من الاعلانات ومستغرب اللي طب كيف تبغى كيف تبغى العمل ينجح بدون اعلانات؟ لا تسوي اعلانات، لا تكثر اعلانات، خليها قليله. اللي بس مستحيل يعني ماديا فنيا لو بس ركزت على الفن بدون ما تحط اعلانات زي كذا ما حتستمر، ما حتطلع فلوس. فكيف حاكل؟ كيف حاشرب؟ كيف فاهم قصدي؟ مع ان الفكره دي بديهيه بس كثير كثير ايوه كثير ما اللي يودفك اللي كيف ايوه اللي كيف تبغى العمل يستمر؟ مستحيل. متابع جيم اوف ثرونز بس متابع قرصة وابغى يستمر مليون سيزن، ما ادري ليش قلت جيم اوف ثرونز، فهمت قصدي؟ لا طبعا حتابع قرصة. روح مثلا احمل لعبه مكركه بعدين الشركه تفلس بعدين اقول ليش فلست يا اخي؟ عادي اشتغلوا بلاش عادي انا قرصن. رحت رحت الناس عندي مره مشكله انا اللي انتق انت اكبر مقرصني في الدنيا. ما قرصه كذابين انت راح بقدك بس فاهم الكونسبت صح؟ ايوه ايوه فهمتك عشان كذا بنصير احنا اغنياء وما جاء هذه الخطه طبعا طلع فلوس استوديو هذا مو بلاش مولونا سفرة اليابان موسم الساكورا طلع فلوس. اي والله عندي فكرة مقطع بقولها بس انا بره هي مكلفة فلوس كثير فلازم لازم نطلع فلوس كثير منها عشان نوازن. في فكرة قاعد اقول زياد عنها فكر اسويها مرة، كنت ابغى اسويها في اليابان بس قلت فكت خلينا نسويها في جدة. نبغى نروح واحد من المولات ايوه دي رهيبه ايوه بروح واحد من المولات نسوي توب تير للالعاب اللي موجوده هناك مو إيه. الالعاب القطارات ومدري لا اغلب الاركيد ايوه اركيد نلعب كل الاركيد شوف افضل بس مره غالي الالعاب لا لا مو غالي ايوه حيكلفني يمكن تعرف كم يعني مثلا جيم نص دقيقه ب 10 ريال ممكن يكلفنا 500 ريال بالضبط اي ممكن او هذا ممكن حتى اكثر هذا أو اكثر هذا إيه. 15 بودكاست فمره مكلفه بس ما اعرف كيف. هو المفروض انه نائل يجيب لنا فلوس فيها هو يفكر في ذي الامور سوى مش نو سوى نائل تتوقع لو تواصلنا مع واحد من المولات قلنا لهم نبغى نلعب العاب مجاني ونسوي لكم اعلان يوافقون؟ ايه ما اظن يوافقون والله ونسوي لهم اعلان مجاني عادي اوكي دن خلاص نال هذا التاسك حقك نبغاها اليومين دي اليومين هذه ايه فاضيين ها عبد الله هو تم تم عندنا صح عندنا صار الحين عندنا ما شاء الله هيكل استراتيجي في في في مدير اعمال في لوجيستكس في لوجيستكس استاذ عبد الله اليوم من الايام يطلع هنا شوفوا بنفسك ما شاء الله مدير العمليات ها طبعا لوس بولوس هيرمانوس الملك نفسه عادي يقول اسم المطعم منال فريو فريو يا هذا فريو ايوه يا دي يخسق اسفرينج يوم من الايام تشوفه والله فكره نروح خلاص ايش بقى اسفرينج جدا والله الله كاي يجلس كذا مرتب هنا مجال لا لا كان حوار رهيب معنا نتكلم عن انواع البروست ايش احسن بروست اي والله كان حوار غريب انواع الدجاج وانواع التتبيله هذا حالي يبغى له بودكاست حرفيا الطعام بودكاست على اغذيه خلاص يبغى نكلم عبد الله ونشوف اذا مدينا نسوي الفكره الحين في يوتيوب فجر راح يسويها لا طلعت تسرق الفكره بلاش راح حق الالعاب سيلك سيسر رمضانيه ايش افضل مول فيه العاب الريتسي ولا مجمع العرب احس ولا تشيكي تشيز ما كنت ما اعرف تشيكي تشيز في العاب ما رحتها في زمان مره تشيكي تشيز في العاب اركيد كثير اتوقع المجمع مجمع العرب اتوقع مجمع نرجع بالله يكتبونا في الكومنتات ريتسي بس كذا في اليمين في اركيد لا ريتسي صار في مكان جديد الا والله ريتسي فوق جنب السينما دخلت ذاك اليوم بس ما لعبت فيه مكان كان بس حق الاركيد اوه بالله والله كذا وثيم حقه اسود دوت لازم اروح بكره خلاص بكره هذا انا بلعب خلاص انا راح احس بيكون مره كانت رهيب يا يا فكره رهيبه مره بس لو انا اكلم عبد الله يا رب عبد الله وانا عارف حنروح وفي ناس قاعدين يطالعوا فينا محمد يقول لا يا عم عادي وكاميرا كمان نال يجي كاميرا يصورنا كاميرا احترافيه واثنين متخرجين مهندسين مهندسين شغل والله ضحك قسم بالله لا صارت الله شوف ايش كاتب كاتب كمان كمان صرنا صرنا ساعة ونص تاتو ساعدة بوليس فين صورتها انا نسيت رحت افكر فين النوتس طيب زياد كاتب لنا بتكلم عن اليو اف اوز ايش اليو اف اوز unidentified flying object. حمار قصدي ايش السالفة يا اخي؟ السالفة ما فيها انه فترة الاخيرة طلع الموضوع استعرف الموضوع من اول موجود اللي هي الاشياء الطائرة هذه اللي ما احد يدري شرجتها. المناطيد هذه اللي قاعد تجي في كل مكان. لا فكك هذا من زمان. الحين ليش رجع الموضوع بقوة بقوة؟ عشان المنطاد اللي صار اللي شافوه في امريكا الصيني. ايوه ايه من هنا رجع فتح الموضوع مره ثانيه. انا قلت ايه دود اقرا انفستيجيت مو بس في الصين كل مكان الصين لقات ومدري مين لقى كندا مدري فين فوق بعدين والله قاعد اتفرج. مشكله ما بدك تثبت هو صح ولا لا هذه الاوبجكتس بس الموضوع ممتد من خمسينات الحرب العالميه الثانيه وما هي بس امريكا فهمت يعني. هذه من الاسئله تقول يا اخي ليش ممكن يكيسوا فيه اذا هي اكثر من دوله؟ ايش الرابط المشترك اللي قد يكون يفيد الجميع هذه الدول انهم يقولوا انهم شافوا اشياء طايره؟ واخيرا انا شايف واحد طيار سعودي في تيك توك شايفه فهمت قاعد يقول انا والله انا قاعد اطير بالاف 16 شايف هذا الشيء طلع في تيك توك شفت اللقاء يس. وبعدين انا قلت خلينا نشوف شوف في روس مثلا في هنود في امريكان في كل الدول فيه كل الدول فيه من الحرب العالميه الثانيه من طر الطيارات تصير طيب مو هذا انا ما اعرف تفسير ايش رايك ايش تتوقع يعني احنا مثلا نقول ارض مسطحه ها ناس هي الليدر في هذا الشيء ممكن في لها بس كشيء كفلاينج اوبجكت لا اظن دائما النظريه الصحيه النظريه الاوضح ايش انها اوبجكت مناطيد عاديه طارت أو لا بس ما كان في مناطيد يعني انت تتكلم من الخمسينات الى الان وكانت ايش مناطيد ما تطير في امور كثيره يعني كانوا يقولون الارض مجوفه بس انت مثلا زي 2004 كذا طلعوا في الطياره المنطاد منطاد بطيء هذا يقول لك من 60,000 قدم الى 3000 كثير يعني معلش كثير سمعت يعني وشفت وثائق من لمينو أيوة. يتكلم عن الموضوع ذا يقول في طيارات حربيه كانت متجهه في سماء دوله مدريش بعدين لقوا اوبجكت كذا ابيض يطير ويتحرك حركه سريعه جدا بعدين لما قربوا منه حاولوا يشوفونها اختفى وراح بسرعه المدريش اختفى بس ما اعرف يعني نفس الروايه تتكرر بس انا احس ما ادري يا اخي ما لها جواب بس يعني ما يمديك اصلا ما يمديك تفكر في الموضوع بعمق يعني هو يا الف يا باء يا انه في تفسير غير منطقي بس المشكله يا انه منطاد ومش عارف بس مشكله الموضوع سيريس مره لدرجه انه والله جزء من الديبارتمنت حق مثلا امريكا هو هذا اللي هو UAF اللي هو الديبارتمنت كامل من الهوملاند سيكيورتي حقهم هذا حق الامريكا الجيش لدراسه هذا الشيء تضيع فلوسهم يا بس انت فاهم مليارات قاعد تضيع ما انت فاهم ليش مو بس هم حتى دول ثانيه هل دود از ذير سمثينج ولا لا يعني مثلا انا شفت في اكثر حلقه مشاهده في جو روجن ايش حق شو اسمه ذاك ليزر بيم شو اسمه المهم هذا اللي كان شغال في اري 51 ايه هذا من اكبر هو وليكس جونز كان من اكبر يقول لك اتس ترو اكثر حلقه مشاهده الان يعني 5 سنين ولا 4 سنين الان اكثر حلقه مشاهده عند جو روجن لأنه كان يتكلم يقول لك أنا كنت شغال في Area 51 أنا كنت شغال على هذه الأمور وأنت تقدر تأخذ كلام منه أنه أمريكا الوحيد تشوف في عالم هندي فيه في عالم بريطاني يتكلم يقول نفس الشيء في طيارين من جميع الدول يقول لك أنا شفت فحسة كده من المواضيع اللي تكلموا فيها كثير بس حتى الآن ولا شيء يعني أقرب شيء ما الطيار المنطاد آخر شيء اللي كانوا قال أوف لقينا ضرح حق الصين مو كثير دول الشيء المثير للشبهه من جد انه يقول لك احنا طيحنا المنطاد بس صراحه ما قدرنا نسترجع اجزائه او فاهمك انا فاهمك في شيء اساس بس يا اخي الامور دي يعني زمان كنت افكر فيها مره كثير ودائما كلها كونسبيرسيز بالضبط المكان الوحيد اللي ممكن تروح انه هو نظريه وفي امور كثير احنا ما نعرفها وما ادري ايش بس في النهايه ما يمديني اعرف الحقيقه فصرت ما عاد افكر فيها صرت هذا تستسلم صرت اطالع اللي يا شيء رسمي يطلع الجثة فضائي اشوفها ولا هذا كان يقول اوبجكت قدامي كان يقول نيل جريس تايسون كان يقول على مر السنين اذا ما في ولا شيء شفناه طاح في الارض ولا جزء سواء كان فضائي ولا اللي هو كيف تبغاني اصدق هذا الموضوع فهمت كل اللي حقوله انه الانسان بيكون طاير بهذه السرعه في الجو يتخيل اشياء كثير دليل فضائيين ليش قاعدين يتمشون فوقنا 24 من الخمسينات كم انا يا رجال شوف البشر من يطي يروحون ممكن انهم اقل منا مدري والله ما اعرف الدست ميك اني سنس صراحه انه يكون في فضائي قاعد يراقبنا من بعيد ويخر يطالع زين الحياه انتي غريب يعني اصور بودكاست ترى الغالي اسوء كذا ما في ما اعرف غريب بس انه هو على قولتك يعني في سعودي قالها وسعودي قال انه في زملاء وكانوا موجودين وشافوها برضو. يعني ما انت فاهم الرابط بين مشتركين الكول ما في رابط. ايوه بس قلت لك في امور كثير يعني مشتركه في زي اتوقع الارض المجوفه في كثير اكثر من واحد من من دوله قالوا نفس الشيء انه الارض مجوفه تحت في بشر جوا بس لكن جوا زي مثلا مثلث برمودا اللي طلع وقال اوه كل شيء يطيح مثلث برمودا بعد مر بس مع يعني مرور الزمن اتضح الموضوع بشكل اكبر انه لا كانت حوادث غريبة سبيشيس وصارت كلها في منطقة واحدة بس كانت كلها في النهاية صدف. فاهم قصدي؟ فمان ما أدري قلت لك يعني مهما فكرت في الموضوع ما حتوصل لمكان مهما فكرت في الموضوع والله ولا حق هل أصلا هو هذه الفكرة كلها يعني إنه يعني مثلا أنت شفت منطاد أجين أنا ماني عالم ما أعرف كيف الإعلام يشتغل ما أعرف الأمور كلها بس مو كانوا يقدرون يطيحون المنطاد ذا بدون ما يتكلمون عنه بس لازم سوي شو أمريكي فهمت؟ أيوة فيعني مثلا نقول مثلا أوه عندهم منطقة كاملة نيفادا يخبون فيها فضائيين فلما يشوفوا أوبجكت فضائي فوقهم افترض ما يتكلمون عنه يطيحونه ياخذون يدرسونه ممكن يلاقون تقنيات في يدهم في المستقبل ليش أروح فجأة أتكلم عنه؟ فيمكن أساسا الكونسبيرسي ثيري كله إنه ليش أنت وريتني منطاد يمكن أنت تبي تشتتني عن شيء ثاني قاعد يصير هو وقتها كان فأشياء كثير مرة نتفكر فيها منطاد مثلا الشو اللي كان يصير كان وقتها في كان الناس يربطوه وقتها كان في القطار اللي تفجر حقهم القطار اللي تفجر وطلق كيماويات ايوه كان في أوهايو فيقول لك وقتها كان اللي واحد راح يشرب موية من البيت ايوه شفته فوقتها كان تزامن انه المنطاد كان موجود وكان في هذا اللي صار في القطار دمار مو طبيعي إيه. الا نشبوا تدري الستريمر ازمن جولد تعرفه؟ لا ازمن جولد ما اكبر ستريمر في تويتش شابين عليه دحين ازمن جولد كذا اصلع المهم يلعب وورد اوف كرافت كثير المهم شابين عليه لانه كان يقول يبوي انت اي احد ساكن في اوهايو المفروض تطلع الان من بيتك تنقل اي ولايه ثانيه من كثر ما انها مسمومه فاهم شبوا له كيف ما يصيب اهلي وانت ما ادري ايش فهمت هو عمار والله قاعد يقول شيء غبي ايوه اطلع انت دارس كيمياء ولا شيء ليش تروح تقول زي كذا اطلع الان اطلع اساسني مراعي فلوس وراي بيع عندي بيت جاهز يعني اني انا هنا معاهم في المكتب وشوف هو قاعد يلعب وورد اوف كرافت فور ليفينج بس انا فاهم ليش قال زي كذا لان امريكا عندها تاريخ مو بس امريكا كل الدول اللي اعرفها عندها تاريخ دائما لما تصير كوارث طبيعيه وشيء زي كذا دائما ما يحبون يتكلمون عنها يعني امريكا قد صارت اظن في ولايه بنسلفانيا في السبعينات صار مشكله في مفاعل نووي طبعا عشان تفهم ما ادري اذا طاوله بان يعني هنا كان في بحر جزيره فيها مفاعل نووي بحر وفي المنطقتين كان في مدن فالمويه هذه لو تلوثت بالنووي السمك بيموت تفاهم الناس اللي بتصيد الناس تيجي مويه بيصير في مرض كبير فلما صارت المشكله بالمفاعل النووي قالوا لا لا ما ما ما في شيء قاعد يصير ما في حاجه قاعد تصير طبعا الناس قاعد تلعب الريح قاعد يدف الاشعاعات النوويه ذي على الامور وساكتين يقولوا لا لا ما في حاجه السما قاعد يطلع يموت فاهم فبعد ما موضوع مره زاد وصار الموضوع مره واضح للناس قالوا اوه لازم خلاص نخلي لازم الحين نقول نفس تشيرنوبل مثلا تشيرنوبل كان مو راضين ما كان راضين يقولون لين وصل لالمانيا والمانيا انفجعوا في ديتكتنج راديشن او خلاص الحين صار لازم يطلعوا يتكلمون وهم ترى كانوا يتكلمون فانت ما تعرف الضرر يعني هم بس حقين القطار يقولوا ترى ضرره كبير بالضبط انت ما تقدر تعرف الضرر في النهايه يعني انت خصوصا انت كستريمر مستحيل وصلتك معلومات يقول لك انه ترى الضرر لدرجه انه كل العشاء في الولايه بيتضررون ما حتوصل لهذه الدرجه فغبانك تروح تقول شيء زي كذا غباء بحت مو غباء انك تتكلم عن خطر نفسه اكثر منك غباء تقول لا انت لازم أيوة تطلع أيوة الان أيوة أيوة يعني اقدر اقول يعني اقدر اقول يمديك ترى تتكلم تقول والله قريت خبر انه ولايه اوهايو تضررت الاشعاعات انتشرت في كل مكان يا جماعه ايش قاعد يصير عندكم ايوه اما ايه اطلع لا لا لا شيل سيارتك واطلع وشيل اهلك وقول ايوه غبي تقول اقول الان جد الان تروح الرياض ما عندي فلوس ما عندي بيت بس ما يعني قلت لك المصايب هذه اللي تصير افتكر مدري هذا السف قلتها فين قلتها في البودكاست مدري اظني قلتها في البودكاست سالفة السفينة الروسية الروس كانوا يسوون استعراض عسكري للغوازة ايوه وبعدين ما كانوا يبغون يتكلمون بس الموضوع الدول مو يضحك لان الدول كانت كان المفروض يكون استعراض انه اوريك قوتي وصار حادث الحين صارت قوتي بتساعدني اساسا انا اوريك انه انا قوي اساسا فزي كذا فيها تستر لا ما ابغى احد يعرف فممكن يا جماعة الخير عاد اقول لك رمضان قرب تعرف رمضان نوادي شغل انا قاعد نجست واحد لازم طلع السكس باك ونجي عشرين المهم المهم اقول لك في قصة في النادي رحت اول مرة سجلت نادي في وانا ثالث ثانوي ما ادري قلت لك قصة ولا لا سجلت في النادي كان تو فاتح عندنا في الحارة نادي صغير يعني لا وقت لا ولا حزام وغالي سجل معي 1 مليار ورحت وزح مكان ترى ثاني يوم كذا كان رحت اول يوم كيت مرنت اليوم كله تمرنت نفس العضله ثاني يوم رحت مع اخوي اول مره قال لي جاني وقال لي العب ارجل ما عليك ترى طيب ترى انا ما اعرف ارجل ما ادري انه لازم تلبس مشد تحت تلبس صوره طويل فكنت لابس كذا شويه شورت قصير لا ما هو لازم تسوي ذي الاشياء انا اقول لك ليش طبعا كان okay. لازم اقول لك ليش كان عندهم جهاز تدرج لك على فوق اي اعرف تدفوا وينزلوا تدفوا ايوه تمام الوقت اللي كنت بحطهم فيه في الجهاز كان تو اذن بيصلوا الناس قفلوا اللمبات حقت النادي okay. انه خلاص راح الناس يصلوا حبيبي انا ما اعرف كيف رحت والله تسدحت يا حبيبي تسدحت زي كذا وحطيت رجولي فوق وطلعت حاطة الاوزان اللي قبلي وانا صعلوك حالت امي حاله وفك وديح علي ذا او شيت انت مجنون تخيل يا عيال صرت برجر حرفيا برجر الله صرت مسطح ايه وانا الناس كلها قاعده تصلي ايه وانا ايش بدخل اي مين طب لي قاعد ادور واحد بس مين مو ما عندك ترفع ايه ما عندك والله شيت قاعد تحارب لحياتك ما اسوي ولا شيء قاعد تحارب لحياتك حرفيا قلت لك ليش لك لابس لازم شد لانه سروالي يرجع لاخي خلاص كذا صرت وهذا اراجع لاخر شيء وانا خلاص حموت سبحان الله كان في واحد فلبيني مو مسلم ما صلى ايوه شافك ايوه وشافك بطح يصلون نستو والله ما يسمعني لو تصير نكته النادي كلهم يتذكرونه خلاص انا لو ايش ما حد يسمعني جاني فلبيني ضحكه في وجهي وجهك شد لو كيف وشال هذا البريك انا قلت لك بريك اصلا ما ادري شو شاله كذا اقسم بالله من وقتها ما تمرد ذاك الجهاز من وقتها ما تبدأك الجهاز كنت تتمرع بس هو مشكلتك انك مبتدئ وقاعد تروح تهبد بنفسك انا اعرف ما حتى ولا وزان اللي قبلي ما تعرف 10 كيلو ما اقدر اشيل بس ما له دخل المشد ذا عادي تقدر تسوي لك داي كامل بدون انا قصدي انه تعريت فهمت هذا فغصني درجة تعريت حرفيا كان زق وحين مسجل في نادي صوتي خلاص الحين مسجل في نادي في رمضان مشكلة انا اكره النادي في رمضان لانه الوقت مره ضيق اللي يعطوك هو فاهم وانا انا مره مبسوط الحين اروح الصباح ما في حد كذا ما يفتح الصباح افتح الصباح ما حد اصلا صعب تتمرن في الصباح بتعطش وتتعب النادي اللي فيه يعني وقت ظهرك تلاقي يفتح الصباح في رمضان ايه من جد اظن لا ما يفتح الصباح والله لا ما يفتح كلهم في الاربع صح كلهم من الاصغر الساعه 3 يقفل يفتح صح من الاصغر يفتح اظن العشاء ويقفل قبل الفجر بشويه مره فتره بسيطه ف كل الناس اللي عندهم اشتراك في النادي بيجون ذاك الوقت حيكون زحمه وغالبا لو رحت هناك حيقول لك اوه ما في مكان روح فرع ثاني بيصرفك يخليك تروح مكان ثاني سجلت لانه النادي في النهايه هذا هو اللي يبغى يبغى ناس تشترك بس ما يبغى ناس تيجي عشان كذا بزنس بلان حق النادي شغال ايوه خطه ماليه يعني اشترك ولا تجي ايوه اشترك لا تجي انا اشتركت رمضان الماضي هذا الاخير لانه ترى لو كل الناس اللي اشتركت حضرت ما حيكفي ما حيكفي يا سلام انا اشتركت في رمضان الاخير اشتركت في النادي خلاص من جد فعليا حروح بس الله ما ايش كان المشكله كان النادي جنب البيت مره احرص اكون جنب البيت ما بطلع برا الحي خلاص برجع من دوامي اروح النادي البيت شو قلت ما بطلع من برا برا الحي اوكي فمشكله النادي كان يفتح من بعد صلاه المغرب في الساعه 12 بس انا خلص دوامي الساعه 10 ارجع عبال ما اتمرن في النادي قفل واحتياجي حق الاكل ما اقدر اغطيه لانه رمضان طول اليوم صايم وفي الليل توك تاكل لك لقمتين انا اشبع خلاص الباقي ما تقدر تغطي احتياجك فراح الفاء بدون فايده اجي اتمرن زي قبلها واطلع احتياجي حق السعرات ما اقدر اكمله اي شيء ما اقدر اكمله انت تروح هناك عشان مو عشان تحرق نسيت ايوه انا ابغى ازيد تبي تبني طاير لان بناء العضل بس في اشياء ياخذونها كنت اخذ كرياتين ياخذ مكملات لا في اشياء ياخذها يقول لك يحفظ العضل بس ما كنت افهمها كثير كرياتين يزيد لك مويه اعرف كرياتين بروتين لا بس في اشياء اظن ياخذونها تحفظ العضل ما ادري الصيام بس ما اعرف كلها اضرار وزي كذا أو لا تروح النادي في رمضان روح النادي بعد رمضان يا سلام هذه نقطة خصوصا انك انت صانع محتوى بالضبط فالوقت هذا تحتاجه مرة صناعة محتوى وصعب تنجز في رمضان استغفر الله ايش قاعد رمضان شهر عبادة لا طبعا اهم شيء اهم شيء العبادة والله دود امي صار لي موقف في النادي قبل كم يوم الله يهديك اللي سوالي هو الموقف كان غريب مرة الحين انا احب مرة اروح الصباح عشان العب كرة سلة عشان يكون الملعب فاضي فاي اقعد كاري ايش مين لعبك المفضل في ايه مين لعبك المفضل العب سله ما اتابع سله ما تتابع الالعاب اعرف لاعبين اعرف ليبرون جيمس مايكل جوردن جوردن اعتزل باقي بيموت في واحد اسمه كريم مدري ايش كان الهداف بعدين لا معلم العيال معلم ما اعرف ولا شيء فريق ليكرز بولدوغ ليكرز حق ليبرون بولدوغ هذا مين مو حق مايكل جوردن اسمه دائما يقولون شيكاغو بولز. شيكاغو بولز معليش. ايوه هو ده ما ادري دائما اسمع من نظريات مين احسن فريق ليبرون الحين ولا مايكل جوردن. انا ما ادري. لا لا صح فيها النظريات برضو بس مين فريق احسن فريق مايكل جوردن ولا ذاك احسن ليبرون؟ جوردن. اوكي ايوه تلعب سله قاعد العب سله بعدين فجاه المضمار دائما فاضي طبعا في جهتين لو في احد بيجي يلعب سله بيروح الجهه اللي وراي فانه واحد يجي فجاه جنبك مره غريب اللي تكي يقول لك ناوي الكوره ايوه اللي طب هناك تقدر تروح في كوره في سله تقدر تروح تلعب فقعدت العب بعدين اشوف شيء ابيض ابيض وات ذا فك كذا اللي لمحت شيء ابيض انا بس سمعت ما اكون اسمع يا بودكاست اي شيء ففجاه اشوف واحد كذا جنبي وطالع اصدمت لسوت بسم الله الرحمن الرحيم بعدين بس كذا واقف نازل تحت المضمار كان يقدر فوق في شباك قزاز كان يقدر يقعد فوق فغريب مره انه نزل لين تحت وكذا بس قاعد اتفرج فيه قاعد اتفرج كذا انتسم طالع فيه لابس ثوب انا اسف اذا كنت تابع البودكاست بس فجعتني ذاك اليوم بس بعدين طلعت اللي قلت له تفضل اي تعرفين اللي تفضل انت كلمتني قال لا لا ايش واقف ما اعرف وقاعد اتفرج عليك تلعب يا عم لا كور والله ما العب حسيب كوره انا متفرج عليك كمان لسه سمعت ترى من اكثر الاشياء تخليني احب اروح النادي الصباح يعني مو هو ما في احد بس ما احب التواصل البشري ايوه ما احب يعني لما اقعد اجلس على الجهاز العب على الجهاز ما احب واحد يقعد ينتظرني لين اخلص الجهاز وجلسات السايد شات هذا اللي على جنب بكره ما اعطيه بس كذا انا وقت الياقه اللي جنب بيتنا مستحيل اسجل فيه ليش لانه تقريبا الوحيد كيف المنطقه قريب وفيه كل البشر اللي اعرفهم في حياتي ناس ما قابلتهم من 50 سنه موجودين فجأة تقابلهم رحت كذا زياره بس قابلت 18 واحد اعرفه ماني مستعد كل يوم اروح اقابل احد اعرفه ماني مستعد انا بروح انت زي ترى سافر قلت لك قابلت البشر الثقيله لا لا عادي عادي ما هي ثقيله بس انه الا ما عندي مشكله اقابلك مره مرتين اقابلك هلا والله امشي معك بس انا ما فيني حل كل يوم انا عارف اني اروح انت موجود لو في احد فجاه اوكي اتوقع هذا كويس لو يوم من الايام عايش حياتك طبيعي بعدين فجاه جاك اتصال من واحد ما كلمته من فتره طويله قال لك بطلع نشرب قهوه مع بعض ما تحس انه ثقيل على حسب الشخص والله ايوه مره أيوه. بس الشخص انقطعت عنه فانت ما تعرف يمكن تغير عادي اذا انك ما تعرف بس اذا ذكرى على انك كنا اصدقاء عزيزين ايوه انت هو انت تفكر انه اصدقاء عزيزين بس انت ما تعرف الشخص الحين أي عادي اكيد عادي. انه تغير و... عادي بس ما احس ثقيل هذا احس انه ثقيل شويه اذا هو مقياسنا للصداقه حقتنا زمان اقول اوكي بس احنا كنا اوكي اصحاب رحنا تمارين مع بعض كذا بس احنا اصحاب مره انا بمشي قهوه اقول ايش تبغى يعني احنا بيننا كان شيء مشترك مثلا تمرين لا مثلا زميل في الجامعه كان بينكم هروج عن بعض الدكاتره مثلا واجبات بس ما هي صداقه صداقه اي هذا ممكن استقلها ممكن استقل بس عادي بس اقول لك لا كان واحد صديق مثلا كنا نهرج اشياء كثير زي كذا ما حسيت كذا بس واحد كان بيننا شيء مشترك بس وخلص هذا الشيء وانقطعنا فتره بعدين قال اه امشي هروح قهوه بس ممكن استقلها في البدايه يا اخي طب ايش انا هرجع ليش هذا استذكر ايام زمان ايوه اخذ اذكر لك الدكتور اخي بعدين خلص الهروج وتهاجون الحياه الله الحقيقيه يين. الله يعين تهاجون الحياه الحقيقيه المواضيع الحقيقيه وتتطرطون ما في شيء تتكلمون لا اقدر ادبر هم نقول له ايش رايك بس انه هذا التفكير انه ايش رايك في العقار يا اخي يا اخي شوف انا ما عندي مشكله لو واحد كان يسولف كان يعرف يسولف كانت هروجه انترستينج ما عندي مشكله اطلع معاه بس اني اطلع مع واحد واقعد انا ادير الحوار وانا اللي احاول اجيب هروج وزي كذا مرهق مره وتحس طفشان ولازم تحرص ان الجو كله ممتاز هذا من الاشياء اللي تخليني لما نجيب واحد في البودكاست لازم نجيب واحد احس انه سهل ان نتناقش معاه يعني انا نقدر نكلم ناس كثيرين ما بين الاشياء مشتركه كثير ونجلس ونجيب افكار وما ادري بس فاهم في اختلافات كثير بيننا في وجهات النظر وزي كذا فحيكون دائما الاكورد نستبان ما يكون بالعفويه هذه ايوه فاهم قصدي فمتعب مره خصوصا انه لازم انا الحين انا المضيف لازم الحين انا اللي يدير النقاش لازم اخليه مستمتع طول الوقت انت نفس الوقت في نفس الوقت الاكوردنس لازم ما احسس المتابع احنا قاعدين نسوي مثلث ايوه الضيف حقنا لازم اخليه يكون مره مستمتع معانا ومعاكم واحنا معاكم ومعانا اكزاستنج بس في ناس ما شاء الله تبارك الله يعني ناتشرال ايوه يعني طبيعي ما ادري الحين انا هو الحين تعتبر انطوائي ولا لا يعني تعرف الموضوع يشوفون احس الناس يشوفون الموضوع اسود ابيض يا انطوائي يا مره يا في البيت يا ما تتكلم مع احد كذا يا اجتماعي تعرف المملكه كلها بالضبط فاهم اللي انا احس اني مره في النص كذا حرفيا في النص اللي اقدر يعني لو حطيتني في بيئه حتعرف على ناس سهل بس قلت لي ايش تفضل اقول لك افضل البيت العزله اي سبيت اعرف كم واحد من اصحابي كذا نعرف متى نتقابل نعرف ايش عندنا خلاص بس لو حسالك هل انت انطوائي ولا لا انا زياد لا لا صادق تقول ما ادري لا تصنفني لو سمحت انا غير مصنف أنا زياد فريد بنوعي، فريد بروحي، فريد بذاتي. طبعا أنت محمد؟ أوه شوف، هو في نفس الوقت الحوارات اللي الإلكترونية أسهل بكثير، فممكن تكون اجتماعي إلكترونيا وانطائي حياتيا. شوف شوف ما هبي الأسود عشان إيه، عشان شفت دائما يقولون الديسكورد مودز لما يتقابلون النكت لأصحاب الديسكورد لما يتقابلون، أتوقع هذا مثال مرة جيد علينا. المطلع ذيك نطلع ديسكورد، ديسكورد جروب، ولا واحد فينا، ولا واحد فينا يعرف الديسكورد، ولا أحد فينا يخش الديسكورد، ولا أحد فينا والله. كم نسوي جروب شات كل مرة ندخل؟ كيف كم نضيف 18 جروب شير سكرين، 18 جروب كل ما نخش مكالمة جروب جديد. ما نعرف ما نفسه لين بعد شهور أشوف مثلا بشار طلع 18 جروب طرن جاك حتى أنت فجأني طن بعدين جاء قال أمي يجي أمي بان عندكم بالله عليك، فجأني 18 شعار كاي أمي. يبغى نجيب بشار البودكاست، لازم بشار كان يجيب هنا كاي. اسمع نعطيه مواقف صارت في اليوتيوب قديم وناخذ رأيه نورطه زي زي زي خبري. طب ايش رأيك؟ ايش رأيك؟ والله يا جماعة والله شوف خبري ترجع إن شاء الله خبري بشار. إيه يبغى بس ما أدري نتكلم مع بشار عن إيش. ما عليك تندبر، المهم يا جماعة خير. ونجمة خيرت كانتكم العافية بودكاست، وأعطونا تقييمكم على جاء أصلا المغرب جاء غابت الشمس تعرف لازم نخيم، وخطر في آخر السفاري، وهذا خطر في آخر الليل. الفهود الآن تبدأ الصيد حقها دائما مع أن إحنا ما نخاف، بس لازم يعني طبعًا نعطيها المجال للصيد. الواحد يحترس ويفترس، فلا تنسوا تعطونا خلفية الجاية. مو خلفية الجاية، الدولة الجاية لنسافر الله يهديك. أي معلش انا دائما الخبط، تعرف انه خلفياتي كثير. اعطونا الدوله الجايه اللي نسافرها، وعشان حتى لو كانت دوله خياليه، اي دوله لقينا الطريق، دوله خياليه، دوله حقيقيه، إيه؟ دوله من عالم كومنت راح نروح 100%، دوله من لعبه. ترى عندي راح اسافر الدول العاب عادي، في واقع افتراضي واي اي وصلك مو بس وتقييم كنسيديو. شوف نفس حركاتي قد تسويها هذه أسئلة كثيرة. تقييم كنسيديو واكتب زيادة المهندس الأسطورة. يلا أعطيكم الخير، السلام عليكم.